خلينا نتكلم على الامر وعلى النهي الان ماشي نتكلم على العام ثم الخاص ثم المطلق ثم المقيد هذه شي يسمى الابواب الاصليه. اذا فرغ الامام رحمه الله من البابين السابقين الاصليين شنو هي؟ ما يتعلق بالامر وما يتعلق بالنهي. الباب الذي يتعلق بالامر باب مهم جدا والنهي كذلك، وهذا العام ما بغيت نقول هو اهم من الجميع. الان باش نتكلموا على الباب الثالث من الابواب الاصليه شنو هو؟ العام. فرغنا من الامر فرغنا من النهي، الان باش نتكلموا على الباب الثالث من الابواب الاصليه، مش الابواب التبعيه، الابواب الاصليه هي العام. وعلاش باش يتكلم الامام رحمه الله على العام؟ قال المحاشي: لما انهى الكلام على الامر والنهي وما يتعلق بهما شرع في بيان العام. علاش؟ لان كل من الامر والنهي قد يتوجه على الجامع وقد لا يتوجه، قد يوجه الى العام قد يوجه الى الخاص. مثلا انت عندك امر صارت تريد ان تخاطب به العموم صار تخاطب به الخصوص، باش نقول له مثلا صلي زكي صم لا تفعل كذا كذا، هذا النهي هذا تارة يوجه بن إلى العموم وتارة يوجه إلى الخصوصي، ناسب أن يتكلم على العموم والخصوصي. واضح نعم سيدي؟ هذه المناسبة. فالكلام في باب الأمر هذا خطاب، خطاب، والنهي خطاب، لأن الأمر خطاب بالفعل، طلب بالفعل، والنهي طلب بالترك. هذا الطلب بالفعل بما نوجه تارة يوجه إلى العموم تارة يوجه إلى الخصوص. إذا بالدور شنو خصنا نفهمه؟ العام والخاص. علاش؟ لأن العام والخاص إليهما يوجه الأمر وإليهما يوجه النهي. يعني أنت تأمر أحدا، إما تأمر الجامع وإما تأمر شخصا، كذلك تنهى، إما تنهى شخصا وإما تنهى الجامع. هذا السبب ناسب أن يتكلم المصنف على من؟ على أبحاث العام والخاص. ثم المصنف شنو تكلم؟ شنو عنده هنايا؟ شنو عنده؟ شنو نقول؟ شنو الكلام المصنف؟ المضمون المصنف شنو فيه؟ لا لا المضمون قول شحال زيدها اولا ثانيا الفاظ هو ثالثا موضوع هو محل الالفاظ. لا لا لا ايه صور هذاك هذا الموضوع الدرس هذا خلي عندك الدرس مزيان سيدك الدرس هذا ما خلا هيدا هاد نزل طن طن طن شوف هذاك الموضوع الدرس نقول له شي واحد غبي بنادم اللي خاطب بها من الخاطب هذا واحد دراوش من ذاك هي انت ما تقول انت تجي هذه ما خصك تتعلم تعد المواضيع الموضوع متقونه ومن الزلع على النقط الحروف يمكن تجي تخاطب واحد المجموعه يجيب لك الله خطبت مش حاجه معقوله هي والو هنا خمسه د الحاجات انا سته د الحاجات شوف قال فهو ما عم شيئا فصعيدا شو اسم هذا؟ هذا التعريف شوف ما عم شيئا فصعيدا من غير حصر شو اسمه؟ هذاك التعريف من قولهم عممته شو يسمى؟ الشقاق هذاك الشقاق معنى العم من اين مشتق؟ ما عما هذاك هو التعريف من قولهم عممته شو يسمى؟ الشقاق شفتها؟ واخا كلمة وألفاظه للسياق هذاك تقسيم السياق وعمل السياق شحال فيها؟ عمل ثلاثة شو عمل ثلاثة عمل أربعة الأنواع هذيك تسمى السياق للعموم معنى الأمر عنده صيغة واحدة شنو هي؟ الناس شنو عنده؟ لا تفهم لا هذا عنده صياغ معنى العام عنده صياغ القول التحقيق عنده صياغ هذه صياغ من قال الامام رحمه الله وزيد وهذيك واي هي السياق قسمه الى اربعه اقسام من قال ومن صفات النطق معنى العموم من اي جهه واش هو عارضه المعاني او عارضه الالفاظ معنى شكون اللي يتصف بالعموم واش المعاني او الالفاظ الالفاظ معنى العموم من صفة الألفاظ والخصوص من صفة الألفاظ العموم مش من صفة المعاني مش تقول المعنى العام لا تقول اللفظ العام تعرض لك المصنف من أي صفة هو شنو من صفة هو من صفة الألفاظ أي النطق والنطق شنو هي الألفاظ هذه المسألة رابعة المسألة الخامسة يقول لك العام يدخلش في الأفعال ولا يدخل في الأفعال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل معنى الفعل ما تقولش هذا الفعل عام، النبي صلى لا صلى عموما، النبي قصر لا القصر عموما، لا لا وإياك هذا خطأ، وشاهد النبي جامع لنا الجامعان، هو واش الافعال يكون فيها العموم، العموم صفه الالفاظ ماشي مثل الافعال. وما جرى مجراه، ما جرى مجراه يقولوا قضيه الاعيان، معنى يكون قضيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها على الاشخاص، حكم الاشخاص هي اللي يقولوا لها شي يقولوا للعلماء قضيه الاعيان لا عموم لها، هذه ست الحاجات وشحال هنا الحاجات واش معوطه ولا مش معوطه، وهذا اطلل على المصلي اطلل على نعرفوها، هذه غير تدريب على الحاجه الالفيه، غادي نطلعوا نقول لك شنو عندها في الالفيه الجوهر ماكلو كل شيء، غادي نطلعوا على المصنف، اما لا طلعنا الشروح وداك الشيء وعاد لي نطلع شي خصنا نزيدوا على المصنف، خصنا حنا ما نزيدوش على المصنف، خصنا اولا نطبق عاد نقول لي الزياده اللي كاينه، هذا خرج المصنف ماشي يمكن لك انت تطلع الحاشيه والشرح وتزيد تقول لي لا المصنف يتناول على شويه ما تناولش، لذلك تكون زياده يمكن شي شرط ما يتناولوش المصنف وتقول لي لا لا كلام ديال المصنف الكذب، لا اللي في المصنف قولوا هنا اربعه د الحاجات سته خمسه د الحاجات شنو هو التعريف، ثم من قولهم هذاك الشقاق والفاظه اسم الصيغ، ثم قل من النطق يعني صفاته، صفه من هو صفه الالفاظ، هو من عوارض الالفاظ ماشي من عوارض المعنى غنبينوا فيما ياتي شحال، ثم ولا يجري في كذا معنى ولا يجري في الافعال وما جرى مجراها، لانه وما جرى مجراها شي يقولوا للناس واش هي الافعال، لا هذه قضيه الاعوان، لان لك لكان الافعال شي يقول وما جرى مجراها، يقولوا الفعل وسكت، مي قال وما جرى مجراها واش هي الفعل، لا هذيك شي حاجه اخرى، معنى اللي يقولوا له عموم قضيه شنو هذاك قضية الاعيان، معنى النبي اللي يكون حكم فيه على اشخاص على شخصين او على كذا كذا، هذيك ما تقولش لا تساهم، شحال هذه؟ ستة الحاجات، هذه ستة الحاجات هي مضامن هذا الكلام المصنف رحمه الله. بقى غير خصكم تطلعوا تقراوا ما بقاش اياك تتصرف بكذا، خصك تعرف القرية تميز القرية كيف تكون باش تكون عالم، القرية خصها فيها تتعلم بانك تكون محقق بان الكتاب تعرف الكتاب، اذا قال جرومية انا نعرف جرومية شنو يقول، اذا قال جوهر مكنون نعرف جوهر مكنون شنو يقول، اذا قال الفية اذا نتقل الالفية، اذا قال جمع جوامع اذا نتقنوا الورقة اذا نتقنوا، اما تجي تطلع وتقول وتخور انت ماشي القرية هذيك وتعلم ديك القيم مبعثره، القيم منظمه، القيم منظمه وماذا نتقن هذه حتى الفراغ من هذه وبالعلل ديالها كذا، شوف شكون كيف بدنا نعملوا في الالفيه. والالفيه انت ما تقراش شي الخضاري، قرا اللي نقول لك انا. في هذه القرايه ديال الالفيه ما تقرا لا خضاري ولا صبا ولا شي حاجه، تعلم غير اللي نقول لك انا في الالفيه، كافاك. غير تعلم اللي نقول لك داكشي اللي نقول لك انا في الالفيه باغاك علي. ما يكون فحالك حتى واحد الا القاري. مزيان فحال هيدا تلقى فحال هيدا نلقى الاستعاره ولا المنطق ولا الجوهر مكنون غير الكلام ديال المصنف شي يقول، لا المصنف غتخرج منه العجائب والغرائب، هذا هو. اذا هنايا العام فهمنا، اذا كلام المصنف شنو فيه تعريف، هو قوله واما العام فهو ما عم شيء فصعيدا من غير الحصرين، شي يسمى هذا التعريف، من قولهم عممتو شي يسمى هذاك الشقة، معنى هذا المادة مين ما جا؟ ما جا من هنا. الصيغ، فين الصيغ؟ وألفاظه الأربعة، هذاك تسمى الصيغ، الألفاظ هي الصيغ، أصول الصيغ هذيك. يا الصيغ حنا غنتكلموا عليها إن شاء الله، الصيغ. في قول الإمام رحمه الله والعموم من صفة النطق، معنى من صفة النطق. ماشي من صفة المعنى، من صفة اللفظ اللي تتكلم به، معنى اللي يقولوا العموم العوارض الألفاظ. ثم قال المصنف ولا يجري ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الأفعال وما يجري مجراها، من الفعل ما تقولش النبي فعل الفعل عموما، وما جرى مجراها هي قضية الأعيان، هذا هو بين هذا التعريف، بين شنو في كلام المصنف. نبدأ إن شاء الله. حنا في القريه ما نقولش مثلا يجي الانسان في الحاشيه المكودي ويتبع المسائل الخاويه، لا تبع غير الحاجه اللي تتعلق بالعلم. مثلا كاين اعتراضات الامام المحاشي رحمه الله يعتقد على المصنف خمسه الاعتراضات او ثلاثه، انا ما قلت لك تبع هذه. او مثلا جا تكلم على شي حاجه كذا كذا، او شي علل تافهه ما عندك غاره فيه. تتعلم غير القواعد، غير القواعد والعلل اللي معقوله. انا القواعد والعلل اللي معقوله، مثلا لو قلنا هنا ميني ما جبنا النون هذه غنعرفوا الا معقوله شنو المحافظه باش كذا. مثلا شفنا في لي ثاني الراجح فيها هو النون، قضيه معقوله تما. مثلا لعلاني، لعلاني لا مرجوحه، لا تسمى قضيه معقوله. انني تسمى مستويه، لا قضيه معقوله. تعرف غير هذه، هذه العلل اللي معقوله. ما قلنا مثلا في الفعل نون الوقايه، المصنف قال وقاوه وها، انت تقول لي وقايه من الكاس، لا ما قالش وقايه من الكاس، قال وقايه. عاد شوف انت وقايه من الكاس ما تجيبهاش من كلام المصنف، واش تجيبها من كلام المصنف؟ المصنف قال غير وقايه، وقايه من الكاس او من اللمسي، هذاك الشرح هذاك ماشي فيه كلام المصنف. مثلا اذا عملوا الوقايه من الكسر، العله تكون عامه ذيك الوقت، معنى ما كاينش الفعل اللي ما احتاجين هذا. ولكن لا عملنا وقايه من اللبس، تكون فعل في واحد، ما تكونش في كل شيء، واش تكون في الافعال كامله ولا في واحد؟ العله اذا الباقي يحمل بحال هيدا. اذا خصك تشوف اللي عند المصنف قوله، وعاد لك الزياده العله المصنف كيفاش. ثم اذا هنا مش نتكلموا ان شاء الله في العموم. والمبحث العموم هو من أهم المباحث الأصولية، شي بحث مهم جدا فيه. من أعظم الأبحاث الأصولية هو العموم الخصوص. في جامع الجوامع كاين العام، التخصيص، بحث العام وما يتعلق به، وبحث التخصيص وما يتعلق به. هذا من أهم الأبحاث. وأنفس كتاب في هذا الباب هو الكتاب العقد المنظوم في العموم، في الخصوص والعموم، قرافي جلد المجلدات هذه. معنى ما كاين شي في الدنيا كتاب يتكلم على الاصول جلد المجلدات، معنى واحد البحث في الاصول، معنى باب من ابواب الاصول هذه، معنى باب العموم باب الخصوص، معنى بابان، معنى الابواب ديال الخصوص ديال الاصول ما اكثرها، ولكن هو تكلم على بابين وفي جلد المجلدات، من انفس الابواب، من انفس الكتب هذا. ربما هو الكتاب الواحد الجامع في هذا الباب، شي لكن ما نعرفوش شي حاجه اخرى. هو العقد المنظوم في الخصوص والعموم، هذا من الانفس الكتب هذا. وعنده واحد الكتاب في الاستثناء، بحث في الاستثناء، الاستغناء في باب الاستثناء، من انفس كتاب مجلد ضخم. هذا مجلد يتكلم على موضوع واحد، موضوع الاستثناء. والاستثناء شنو ذيجي؟ ذيجي المخصص، واحد النوع من المخصص المتصل. لان المخصص، لأن عندنا المخصص اللفظي المتصل، وعندنا المخصص المنفصل. عندنا المخصص اللفظي، وعندنا المخصص العقلي والعرفي. هذاك المخصص اللفظي ينقسم إلى قسمين، كاين متصل منفصل. المتصل فيه خمسة، واحد منه هو الاستثناء. إذا المجلد ده في واحد، ماشي باب، لا غير في واحد، في واحد النوع من المخصص اللفظي، باش تعرف العلامة كيفاش نوع، باش تعرف التوسيع عند العلم وعلى الفكر اللي عند الإنسان. على شي مسائل كيف، وعندك المسائل المفلسفه، المسائل العقليه، النقل، الامثله، داك الشيء عجيب جدا، مطبق عليه الجزئيات العلميه، وداك الشيء شيء عجيب، شيء حاجه فوق ما يتصور. هذا الكتاب ربما قلال الوجود ديالهم. هذا عقد المنظوم، العقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم، وهذا الاستغناء في الاستثناء. والعام والعموم، العام بمثابة الموصوف، والعموم بمثابة الصفة. لأن باش تقول هذا لفظ عام، إذا فيه العموم، إذا القائم شنو فيه؟ القيم. الضارب شنو فيه؟ الضرب. فين الموصوف إذا؟ الضارب شنو فيه؟ الضرب هو الصفة. فالعام والعموم، العموم مصدر والعام اسم فاعل. فالعام بمثابة أو بمنزلة الموصوف، والعموم الصفة اللي قامت به، معنى صار عاما للعموم الذي فيه، وصار خاصا للخصوص الذي تعلق به. السيد صار ضاربا للضرب الموجود فيه، صار آكلا للأكل الموجود فيه. إذا فين الموصوف هنايا؟ اسم الفاعل. وفين الصفة؟ المصدر. ماشي النح، لا، هذا الصفة والموصوف معنويا. فالعام بمنزلة الموصوف، والعموم بمنزلة الصفة. لأن العموم مصدر معنى فقط، ولكن العام فيه المصدر وفيه الذات. أولا مثلا دار شي يكون فيه دي يكون الذات والضر، آكل شي يكون الذات والأكل، إذا الذات هذا هو الموصوف والأكل هو الصفة، أما العموم يكون غير صفة وحدة غير معنى وحدة، فاسم الفاعل فيه الحدث وفيه الذات، أما المصدر فيه غير الحدث فقط. باين؟ باين. العموم لغة، لغة هو الشمول لأمر متعددين لفظا أو غيره، هذا لغة. ما هو العموم لغة؟ شمول أمر لمتعدد، مثلا أمر يشمل متعددا سواء كان في باب الألفاظ أو في باب المعاني، هذا لغة، لأن دائما المعنى اللغوي يكون أعم. شمول أمر لمتعددين سواء كان من قبل الألفاظ أو من قبل المعاني، شو اسم هذا؟ هذا لغة، شمول أمر لمتعددين، هذا لغة ثانية. مأخوذ من العموم أي الكثرة، لأن الأصل للعموم أي الكثرة، مأخوذ العام مأخوذ من العموم، لأن اسم فاعل مأخوذ من المصدر، العام من مأخوذ من العموم، والمراد بالعموم الكثرة، إذ معنى العموم أي الكثرة، معنى أي العام أي الكثير. شكون المشتق؟ العام، والمشتق منه العموم، لأن دائما تسبش تقابل المشتق والمشتق منه، المشتق منه والمشتق، المشتق يكون فيه زيادة على المشتق منه، هذا هو الأصل، هذا التحقيق. مثلا المشتق إذا تلاحظ فيه الزيادة، والمشتق منه يكون نقص فيه. مثلا ضارب فيه الذات والحدث، الضرب فيه غير الحدث. مثلا ضرب الحدث والزمن، الضرب غير الحدث. أكل الحدث والزمن، الأكل الحدث، إذا كل زيد هو المشق، فالمشق هو اللي فيه الزيادة، والمشق منه فيه النقص. إذن العام فيه العموم وفيه الذات، ولكن العموم فيه غير الكثرة. فإذا العام مين مأخذ؟ من العمومي، ولكن العمومي بمعنى الكثرة. ولهذا المصنف قال الإمام رحمه الله من قولهم عممت، هذا تسهل في العبارة المصنف هنا، العبارة فيها تساهل. علاش فيها تساهل؟ لأن العام جابوا من الماضي، معنى العام خصو يجي من المصدر، لأن المشتق منه ما يكونش، هذا التساهل، هذا نمشي على مذهب الكوفيين. إيه العبارة فيها التساهل، شنو التساهل اللي فيها؟ لأن العام يؤخذ من العموم ماشي من العامة، معنى اسم الفاعل اللي يجي من المصدر ما يجيش من الفعل الماضي، هذا جا من الماضي. هنا نعملوا لحذف مضاف، نعملوا من مادتي عامة، نعملوا من مادتي عامة، والمادة هي العموم، صحيح، نعملوا حذف مضاف، ونقولوا إما مشي على مذهب الكوفيين أو نعملوا على حذف مضاف، واحد من جوج. هذا إذن العموم هي الكثرة، ولكن المراد هنا شنو هنا؟ المراد هنا الشمول، إذن عامة ماشي كثرة شاملة، العموم ماشي الكثرة أي شمول. فالعموم العام مأخوذ من العموم بمعنى الكثرة، ولكن المراد اللي هنايا في كتب الأصول الشمول، إذن معنى عم الأمر أي شاملة، إذن العموم أي الشامل، لفظ العام، معنى لفظ العام الشامل، هذا لغة ثانية. والشقاق، إذا نقينا اللغة وقينا الشقاق، إذن اللغة شنو هو؟ شمول أمر لمتعدد لفظا أو غيره، والشقاق من العموم بمعنى الكثرة، والمراد الشمول. اصطلاحا لفظ عم شيئين فصائدا دفعة من غير حصر من جهة واحدة، هذا هو العبارة، نقص شوية في التعريف للإمام رحمه الله. لفظ عم شيئين فصائدا دفعة من غير حصر من جهة واحدة، هذا التعريف الجامع المانع. عم لفظ عم شيئين وزيادة فصائدا دفعة من غير حصر من جهة واحدة، هذا هو التعريف، هذا التعريف، هنشوفه. معنى عرفا، كيف عرفا؟ في اصطلاح الأصوليين، العرف الخاص هنا هو الاصطلاح الأصوليين، يعني عندنا العرف العام وعندنا العرف الخاص. العرف اللي خدم هنا شنو هو؟ خاص. خاص أي عرف الأصوليين. في العام وفي عرف الأصوليين أي في اصطلاح الأصوليين. ماشي العرف العام في حد دبل القوائم الأربعة، لا، عندنا العرف الخاص يعني صاحبه معين هما الأصوليون. لفظ، ما قلنا كلمة لفظ منيش نحترزو؟ فعل، لأن الفعل ما يكون شيء عام. احتراز من بن الفعل، الأكل الشرب أكل شرب، واش تدخل فيها العموم؟ لا ما تدخلش، هذاك ماشي لفظ، هذاك فعل. إذا ما قلنا لفظ من أين نحترز؟ وهو اللي قال ولا يجري في الفعل، العموم ما يدخلش في الفعل، يدخل في الألفاظ، ولا يجري في الفعل. ولهذا قلنا احنا لفظ أي ليس بفعل، الفعل لا. عم شيئين، معنى عم شيئين، واحد رجل زيد، هذا ماشي عموم. جاء زيد واش عموم؟ جاء رجل نكرة في الإثبات عموم؟ لا ماشي عموم، لأن اسم شيء واحد، لا ماشي عموم، سيكون شيئين. إذا عم شيئين شنو خرج؟ شيء واحد، جاء زيد، جاء عمرو، جاء خالد، طن طن طن طن، هذا واحد واحد واحد، سواء كان معين ومش معين، مثلا زيد معين رجل مش معين، هذاك واحد. شنو بقى معنا؟ بقى معنا رجلان والزيداني، تما شيئين فصاعدا نخرجوها. معنى اذا العموم ما يقتصرش على شيئين، لا اختار، يقدر مثلا رجل فيها العشرات، ويقدر مثلا غلام فيها العشرات، اذا ما يقتصرش هو على جوج، واش يقتصر على جوج؟ اذا فصاعدا شنو خرجنا؟ خرجت التثنية، لأن التثنية فيها الزيداني رجلان، لا احنا ما، لأن العموم ما انحصرش في في في شيئين، انحصر في شيئين، ها ثلاثة. فصعيدا دفعة واحدة، هذا تشوف دفعة واحدة، دفعة هي واحدة، دفعة واحدة معنى في الإطلاق الواحد. مي قلنا دفعة واحدة منيش نحتفظوا؟ نحتفظوا من المطلق، لأن المطلق ما عندوش الدفعة الواحدة، عنده البدلية، معنى يشمل اثنين فصاعدا ولكن بدليا، ماشي شمولية. ما قلنا دفعة واحدة من ايش نستغزو؟ قولوا من المطلق، لأن المطلق عنده الشمول، عنده الشمول ولكن ماشي مرة واحدة، دي تناول بدليا. شوف باش تعرف انت هذه، فاقتلوا المشركين، شي يقول معنى هنا فاقتلوا المشركين؟ معنى فيه ما كان شي مشرك، ماشي لا قتل هذا ولا ما قتلش هذا، قتل هذا، اما هذا واما هذا، واش كاينه هذه؟ لان الله يقول قتلوا المشركين فيما كانوا بجميعهم بافرادهم بكلياتهم، اي مشرك خصك تقتل، هذا هو دفعة واحدة، فيما كان شي مشرك قتلوا، كيسمى هذا؟ ولكن فتحرير رقبة، شي يقول معنى؟ اي رقبة؟ نعم صحيح، ولكن لا كان الرقبة هذه بلا ما تكون هذه، ولكن هذه بلا ما تكون هذه، ولكن هذه بلا ما تكون هذه، لأن العموم خصني فيما كان شي رقبة خصني نحرمها، خصني نزول العبيد من الأرض مغنى، العموم خصني نزول العبيد من الأرض، ولكن المطلق لا عملت واحد كافي، مثلا حرمت هذا الرقبة بلا ما نزيد هذه، ولا زيد هذه، بخلاف مثلا نقول لك أنا أعتق أي رقبة، شنو يكون؟ مثلا أعتق أي رقبة شنو خصني يكون؟ جميع الرقاب، شوف العموم مع المطلق كيفاش شنو؟ معنى فاعتق رقبة شنو يقول؟ هذه أو لا هذه اللي اعتقت هو هذا، مثلا لا اعتقت عمر بارك عليه، زيتني يوسف بارك عليه، واحدة منهم كافية، ولكن اعتق أي رقبة شنو يكون؟ أي رقبة خصك تعتق، إذا بلك الفرق بين العموم والمطلق، فالعموم شنو يكون فيه؟ الدفعة الواحدة، معنى الشمول، يقولوا الشمول الاستغراقي، بخلاف مثلا المطلق اللي يكون عنده الشمول البدالي. فالعموم الشمول البدلي، العموم الشمال الشمول الاستغراقي، والمطلق الشمول البدلي. مثلا شوف قلت لا رجل في الدار، شنو يكون المعنى ذيك الوقت؟ اي رجل ما كاينش، استغراق الرجال، ولكن رجل في الدار واحد، اما هذا واما هذا، رجل في الدار اما هذا واما هذا، لكن احمد راه كافي، لكن عبد الله كافي، كيظهر لك الفرق؟ نعم سيدي، هذاك هو الفرق بين المطلق والعموم. المطلق شي يكون عنده، ما عندوش الدفعه، عنده الشمول البدلي، والعموم شنو عنده؟ الصغراء الشمولي. من غير حصرين، معنى من كلمة من غير حصرين معنى في اللف ما كاينش ما يدل على الحصر، ماشي في الواقع، لا في اللف ما كاينش ما يدل على الحصر، اما في الواقع يمكن يكون محصور. مثلا نقدر نقول انت الرجل هو عام، ولكن في الواقع انا رجل واحد، ممكن يقدر يكون جوج، يقدر يكون 10، يقدر يكون 30، ممكن، ولكن في اللفظ ما تسماش ما يدل على الحصر. هذا معنى من غير حصر. معنى من غير حصر واش في نفس الامر او لا من اللفظ؟ اللفظ. اللفظ ما تسماش الحصر. بخلاف ماذا عندي مليار، مثلا لا رجل في الدار، ونذن في مثلا لا رجل قل في القبيله 100 رجل، هذا عام، مع ان في الواقع شحال تسمى؟ 100. مليار شحال تسمى؟ ماشي كذا. شكون اللي عام؟ ربما تقول لي مليار هو اللي عام، لا لا، مليار فيه الحصر، هذاك من قبيل الخصوص محصور، وديك لا رجل هذاك من قبيل العام، لأنه مش محصور، ما تسماش ما يدل على الحصر، فهمنا؟ الحصر هنا واش من الواقع ولا من اللفظي؟ من الواقع، في اللفظي ما تسماش الحصر. أما في الواقع يقدر يكون تسمى الحصر، يقدر. مثلا السماء خلق الله السماوات، هنا راه العموم بس، ولكن هي في الحقيقة محصورة غير سبعة. تسمى العموم ولكن في الواقع سبعة، ولكن تسمى العموم، تسمى العموم، وفي الواقع شنو تسمى؟ سبعة سماوات. فإذا هذا مالو؟ عام، لأن ما تسماش ما يدل على الحصر، ما تسماش سبع سماوات. شوف دابا هذه خلق الله السبع السماوات، السماوات عامة عامة، وفي الواقع سبعة. المليار خاصة، ما عندناش كل عدد اختار، واش السماوات أو المليار؟ لا العدد مليار اختار، لأن المليار اختار من سبعة، لأن السماوات غير سبعة. معنى في الواقع شكون اللي اختار؟ واش مليار ولا سبعة؟ هذاك ماشي من قبيل العام، لأنك محصور، ولكن السماوات هذا عام، لأنه غير محصور، ما تسماش ما يدلو. أنت ماذا تنضحش من الواقع؟ نضر اللفظ اللي تكلمت به، اللفظ اللي تكلمت به هو السما ما يدل على الحصر ولا لا؟ خلق الله السماوات، الحمد لله الذي خلق سبع لا شنو هذه الآية؟ الحمد لله الذي خلق سبع سماوات وجعل الظلمات. إذا هذاك تسمى العموم، هذاك مع أن هي في نفس الأمر غير سبعة تما، ومع ذلك هي عامة، عامة. ولكن المليار ماشي عامة، علاش ماشي ماشي ماشي ماشي عامة؟ الله فيه الحصر، مليار العدد محصور في كذا، ألف، ألف ديال الألوف، تشوف ألف، ألف وألفين، هل ألف وألفين مالا عامة ولا خاصة؟ خاصة، لأن محصورة. وش من شنو عنده ألف وألفين؟ عنده العموم البدالي، يمكن ألف وألفين ديال البقر، يمكن ألف وألفين ديال المعز، لا صدقت على هذه ما صدق على هذه، هذاك مالا هذاك؟ بالبدالية، هذاك عندك المطلق، هذا من قبيل هذا، من قبيل المطلق، هذا من غير حصر، معنى غير من غير حصر في اللفظ، معنى ما كاينش ما يدل عليه، ماشي في نفس الأمر. قلنا من جهة واحدة، معنى من جهة واحدة، مثلا المشركين شنو تشمل؟ جميع الأفراد، هذا اللفظ المشرك، هذا اللفظ هذه، هذا اللفظ المشركين. حنا ماشي نقولوا اقتل أبا لهب، واقتل أبي بن خلف، واقتل أبا جهل، واقتل، ونبداو نعدو. تسمى العموم؟ لا، ما تسماش جهة واحدة. لا، تسمى أبا جهل وأبا لهب، تسمى العطف. واش بجهة واحدة ولا بجهات؟ لا لا، واش واعمنا؟ خصنا حنا جهة واحدة. أما إذا كان اقتل أبا لهب وعدت لي طاف طاف طاف طاف طاف طاف، جبت شي 100 المعطوفات، واحد العدد كبير تسمى، نقول فيه العموم؟ علاش ما نقولش فيه العموم؟ ما عندوش جهة واحدة، يعني عنده بالعطف، هذا أبو لهب، هذا أبو جهل، هذا خصنا يكون جهة واحدة. هذا هو التسعين ديال العام الناس. أعد في قول الإمام رحمه الله لفظ، من عشان نحتفظوا؟ الفعل. إذا أكل شرب فهم، ما تسماش العموم. عم شيئين، من عشان نحتفظ؟ واحد واحد واحد واحد، زيد عجل، لا. فصعيدا، من عشان نحتفظ؟ من شيئين، أي تثنية، تثنية ماشي في العموم. دفعة، من عشان نحتفظوا؟ من المطلق. المطلق يكون عنده العموم بدالي، إما هذا وإما هذا، أما العموم يكون عنده استغراقي. من غير حصر، من غير حصر ليش احتراز؟ من العدد، العدد يكون محصور، العدد بالملايير ولا كلمة. من جهة واحدة شنو نحتفظوا؟ من العطف، لأن عطف يسمى جهات، هذه حقيقة العام، درسنا حقيقة العام. هنا واحد القضيه مهمه تعرض للامام، تتعرض المحاشي تعرض لهنايا. شنو هو العموم في التركيب؟ يكون عنده الكليه بعد نجيبوه في التركيب. معنى قضيه العموم في المركب ماذا تفيد؟ الكليه. لا تفيد الكل ولا تفيد الكليه، ولكن في التركيب ماشي المشركين بحدو حتى تقول اقتلوا المشركين، ماشي في كلمه المسلمين حتى تقول قد افلح المؤمنون، تجيب المركب. ملي يكون المركب كيف تكون قضيه العام؟ تكون كليه. هيدا فقضيه العام عند التركيب، هيدا قال عليها، ماشي عند الكلمه وحدها، ماشي المشركين وحدها. لا، ملي نجيبوا الحكم ما نجيبوا المركب، لان المركب يكون فيه الحكم. مثلا قد افلح المؤمنون، ان المسلمين والمسلمين عبد الله وجه العظيم، فاقتلوا المشركين، يوصيكم الله في اولادكم، بحال هذه الامور هذه. ما تجي تركيب، ملي يكون تركيب قضيه العموم ماذا تفيد؟ تفيد الكليه. معنى تفيد الكليه؟ تفيد الحكم على كل فرد بالاستقلال. هذا معنى الكليه، اي نحكم على كل فرد من الاستقلال. معنى كل فرد من الاستقلال يتعلق، شغل تكون فاقتلوا المشركين، اقتل ابا لهب، اقتل ابا جهل، اقتل كفلان، اقتل فين، كل واحد خصو يتقتل، لان هي في قوه قضايا. هي قضيه واحده ولكن هي في قوه قضايا. علاش؟ مثلا هي عند الحكم، هو عند الحكم على جميع الافراد. مثلا كل نفس ذائقه الموت، ماشي كل معنى كل فرد ماشي يموت، احمد ماشي يموت، عمر ماشي يموت، هذا ماشي يموت، كل واحد يذوق الموت، كل واحد على حيده بالاستقلال. إذا كل ناس ذائقة الموت، هذه قضية واحدة وهي في قوة قضايا. معنى إذا في قوة قضايا، أحمد يموت وعمر يموت والفقي يموت والشيخ يموت والصغير يموت، وهي ماشي هذه قضايا متعددة. هذا هو معنى العموم في التركيب. كيف إنه قضيته كلية، معنى قضيته كلية الحكم فيه على جميع الأفراد بالاستقلال. بين هذا قول لا كل ولا كلي، كاين واحد يقول له كل، كاين واحد يقول لا تحقيق لا، لان شي يكون كل المجموع. مثلا ديك المشركين معنى قتل المشركين الهيئه الاجتماعيه، ماشي كل واحد بحدو، لا الهيئه الاجتماعيه، لا هذا غير صحيح. مثلا كل نفس ذائقه الموت، اي هيئه اي مع بعضهم، هذاك المجموع، لا هذا غير صحيح. هذا مع بعضهم هي المجموع، هذا صحيح، هذاك هو الكل. يعني الكل المجموع غير صحيح هنا، الكل المجموع هي الهيئه مع بعضها، الهيئه مع بعضها. والصحيح هذا معنى اقتل المشركين، اقتل الهيئه الاجتماعيه مجموعين، لا مقصود كل واحد بحده يتقتل، معنى كل واحد محكوم عليه بقتله، معنى كل واحد يحكم عليه بقتله، واخا يكون مثلا مع بعضهم، معنى كل واحد محكوم عليه بقتله. ماشي ما فهمت، لا كل واحد خصني نقتلو نديه بحدو للخندق نذبحو، لا لا، غير كل واحد يتعلق به القتل. ما فهمش تفسير هيئة الاجتماعية تكون مجموعين عاد نقتلوه، لا. مثلا كل واحد يستقل بالقتل، هذا يجب قتله، هذا يجب قتله، هذا يجب قتله، هذا يجب قتله، هذا المعنى ديالو، هذا المعنى، واخا يكون مجموعة. أما سلك الهيئة الاجتماعية معنى ما يجوش يقتل كل واحد، سنقتلوا مع بعضهم، هذا غير صحيح هذه العبارة. إذا فالعموم واش من باب الكلي أو من باب الكلية؟ معنى من باب الكلية على كل فرد بالاستقلال. أنا ضربنا المثال في كل ناس ذائقة الموت. وليس كلي. شنو كلي؟ المفهوم الذهني. مثلا الإنسان، شوف الإنسان شنو الكلي ديالو؟ هو الحيوان الناطق. هذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. هذا معنى العموم من باب الكلي، أي المفهوم الذهني، الحيوان الناطق. لأن الإنسان إن الإنسان لفي خسر، كاين العموم. واش العموم هنا في الحيوان الناطقة وفي الأفراد ديالو؟ هذاك العموم ماشي في المفهوم الديني. العموم ليس في المفهوم الديني، في المفهوم الديني لا. كذلك مثلا الفعل، شنو الفعل؟ ما دل على حدث وزمن، هذاك هو المفهوم الديني. احنا شكون اللي يقبل القاد وكذا، واش هذاك ولا الافراد اللي في الخارج؟ هذا هو. اذا العموم ليس من قبيل الكلي ولا من قبيل الكلي، وانما هو من قبيل الكليات. داكشي اللي يقف في المنطق، الكليات الكل بحال هذاك التعريف هو هذاك نفسه. وهذه كلمة عم شيئين، شوف كلمة عم شيئين، شيئين تثنيات ياش؟ شيء. الشيء شكون هنا يا المراد به؟ هنا الشيء اللغوي، أي ما يصح أن يعلم، الحاجة اللي يمكن لي نعرفها. والشيء الذي يمكن أن يعلم يمكن لي نعرف المستحيل؟ يمكن، يمكن نعرف المعدوم، هذا معدوم يتعلق به علم أنه معدوم ويتعلق به أنه مستحيل. إذن الشيء اللغوي يشمل المعدومات، معنى يمكن تكون القضية عامة تشمل كل شيء موجودا ومعدوما، ماشي الشيء اللي عند أهل الكلام. الكلام هو الشيء الموجود، فالموجود الشيء لا يطلق إلا على الموجود، معنى في علم الكلام في علم العقائد الشيء يطلق على الموجود، معنى الحاجة معدومة لا يقال له شيء، معنى الشارح لا يقال له شيء، الحاجة اللي تكون موجودة هي اللي يقول لها الشيء. ولكن لا، هنا الشيء أعم من ذلك، قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحيلا، قد يكون ممكنا، لا تعتري ذلك الشيء اللي يكون نقوله. فإذا الشيء هنا المعنى ديالو هذا ما يتعلق بالتعريف. لا لا، على صفاته يشمله على أنه معدوم، تعرف مثلا هذه الحاجة عامة حتى في المعدومات، لأن العام يقدر يجي واحد الحكم يشمل المعدومات، تحكم على المعدومات بأن المعدومات لا تستحق كذا ولا تستحق كذا بحال هذا. فهمنا هذا؟ هنا غنفهموا الأسباب ديال العموم إذا تجي. العموم أسبابه من أين تأتي؟ كين العموم يأتي من اللغة، يقول العموم الوضعي. كين العموم اللي يأتي من العقل، يقول العموم العقلي. كين العلم يأتي من العرفي، يقول له العرفي. إذن أسباب العموم ثلاثة، إما من اللغة وإما من العقل وإما من العرف. ما هي أسباب العموم؟ معنى العموم الطرق اللي غندرك بها العموم، هيدا الطرق التي تحصل لنا العموم. شنو هي؟ العقل واللغة، واللغة والعرف. إذا نقول العموم اللغوية ونقول العموم العرفية ونقول العموم العقلية. العموم اللغوي هو هذا الصيغ اللي كاينه، هذا الصيغ اللي كاينه فين؟ هذه هي العموم اللغوي. فالمصنف رحمه الله تكلم على الصيغ اللي في اللغه العربيه، واش فهمنا؟ الفاظه اي صيغه فاش هي في العموم اللغوي هذه. مثلا كيف الواضع وضع من معنى عامة في الشخص في الذات العاقلة، ما عامة غير العاقلة. ال إذا دخلت على الجمع عام في جميع الأفراد، مثلا اسم الجنسي إذا أضيف عام في جميع الأفراد، هذا شيء يسمى العموم اللغوي. العموم اللغوي هو اللي خضع عن هذه الأسباب اللي هنا، هذه الصيغة. فهمنا إذا العموم اللغوي، معنى العموم اللغوي هو العموم الوضعي، أي أن اللغة العربية وضعت كذا للعموم، وضعت كذا لكذا إلى آخره، غنتكلم عليه إن شاء الله. فهمنا العموم اللغوي؟ فهمنا. العموم العقلي شكون اللي يدركو؟ العقل هو اللي يدركو. العقل اللي يقول لك هنا خصها تكون عام. يدرك بالعقل. وهذا عنده أسباب. أسباب في جمع الجوامع كان على جوج. شنو هو؟ هو الحكم يربط بالعلة، فهو يعم لعموم علته. معنى إذا وجد الإسكار شنو خص يكون؟ التحريم. إذا أنا ربطه بالخمار ولا في مكان؟ قول لا في مكان. إحنا الحكم العلة. مثلا إذا وجد الإسكار وجد الحكم. كذلك فجليدو، فجليدوهم ثمانية، وجد مربوط بالقذف. إذا وجد القذف كاين جلد، والذين يغمون المحصنات فجلدوهم، والزانية والزاني فجلدوا، إذا وجد الزنا كاين الجلد، والسارق والسارقة فاقطعوا، إذا وجد السرقة كون القطع. شو اسم هذا؟ هذا العموم العقلي. معنى ربطت الحكم بالعلة، إذا وجدت العلة وجد كذا، حنا تبعنا هذا. هذه شكون يقول لنا هذا؟ العقل. فتعليق الحكم بالعلة يؤذن بكذا، أي عند العموم، عند شنو يسمى هذا العموم هذا؟ عقلي. من أسبابه هو ربط الحكم بالعلة، إذا وجدت العلة، معنى في حال مش قلت كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت انتفى، هذا عقلي. كذلك في المفاهيم، المفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة يكون عنده العموم، معنى إذا قمتم إلى الصلاة، باش تكلمت انت، معنى إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك الوضوء، افهم إذا لم تقم للصلاة، معنى لا يجب عليك الوضوء في أي واحد إذا ما قمش يصلي لا يجب على الوضوء، هذا عموم. إيش من عموم هنا لفظي، لأن معنى هنا شيء لفظ هنا، كاين لفظ قيم الصلاة، لا عدم قيم الصلاة، هذا شو من عموم؟ عقلي. معنى ومن لم يستطع منكم الطول أن يكاح المحصنات، معنى اللي عنده الطول، معنى اللي ما عندوش الطول، معنى ما عندوش الفلوس، إيش ماشي ينكح؟ باش ماشي يتزوج؟ بالآمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن يكاح المحصنات المؤمنات، اللي ما استطاعش ما عندوش المال باش ينفاق ويعمل بالدار باش يتزوج بالامه، كاين رخصه. ولكن اللي عنده الطول فهم، اللي عنده المال يجوز له يتزوج بالامه، باش خصو يتزوج بالحره. اذا هنا مفهوم من استطاع الطوله، الذي استطاع شنو الطوله؟ اي القدره على الـ على الـ على الاعباء الزواج. اذا استطاع القدره هذا يمشي للامه ولا ما يمشيش؟ هذا القدرة واش منطوقة في الآية؟ هذا هو الحكم العقلي، هذاك العموم العقلي. إذا فهمنا العموم العقلي، إذا نقدر يكون في باب مفهوم المخالفة وفي تعليق الحكم بالعلة. هذا شيء اسمه ماذا؟ عموم العقلي. فعموم العقلي عنده بابان، الباب الأول شنو؟ ها؟ هو عنده تعليق الحكم بالعلة، هذاك عموم العقلي، لأن ما تماشي اللفظ. الصيغة ما تسماش اللفظة. وفي باب المفهوم، اش من مفهوم؟ مخالفة. هذا عندنا مفهوم العموم العرفي. شنو مفهوم العموم العرفي؟ مع أن العرف ديال الناس هو اللي يحدده، ماشي اللغة تحدده، لا الأعراف، العرف هو اللي يحدده. مش من يحدد، ما يحدد العموم العرفي؟ العرف. ما أن العرف اللي يعيشه الناس هم اللي هو اللي يعمل العموم تما. مثلا ماشي تجي انت حرمت امهاتكم، معنى امها يماك حرام عليك، وما عرفناش تجي هذا الحرام شنو هي. تشوف يما حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، يماك حرام عليك واختك حرام عليك وبنتك حرام عليك، هنا ذكرت الجهه تحرم ولا ما ذكرتش؟ ما ذكرتش الجهه. هنا ذي شي العرف ويعدل الامور. هنا قول سيدي حرم للاستمتاع، للاستمتاع بالامهات، والاستمتاع بالامهات عن طريق النكاح، عن طريق النظر للشهوه، عن طريق الملامسه للشهوه، عن طريق الجس، عن طريق هذا كله حرام. شكون اللي قدر هنا الاستمتاع؟ العرف. وهذا العموم العرفي، هذا نمس العموم العرفي اللي يعملوه في دلاله الاقتضاء، تسمى اللي عرف اللي يعملوه، معناه ذيك المحذوف الذي يقدره العرف، لان دلاله الاقتضاء شي يكون فيها تقدير محذوف. ما هي دلاله الاقتضاء؟ تقدير محذوف. هذاك المحذوف شكون اللي يقدره؟ يقدر العرف. مثلا حرمت عليكم الميتة، ايوا كيف حرمت الميتة؟ كيف الميتة؟ واش ما نشوفش فيها؟ ما نقولش من داها؟ ما عرفتش كيف حرمت الميتة؟ ما عرفتش من جهة. واش الميتة ما مثلا حرم عليا ما نسيبهاش في ديك الزبالة؟ ما عرفتيش من جهة. هنا العرف يحدد لي، هنا العرف يقول لي يا ودي حرم الانتفاع بها، قبيل كان الاستمتاع، دابا الانتفاع بها. الانتفاع بها اكلا لا والو، شربا الا، بيعا الا، فرشه الا، بحال هاد الامور هذه. العرف هو اللي يحدد لي الانتفاع ونعملو. فاذا شي يسمى هذا العموم العرفي. علاش يقولوا العموم العرفي؟ العرف هو اللي حددها. فاللي يعملوه هنا سيدي دلاله الاقتضاء، دلاله الاقتضاء تيكون تما. شنو دلاله الاقتضاء؟ العرف يقدر المحذوف في الكلام، معناه هو اللي يعين. كذلك اللي يعملوا العموم العرفي اللي يعملوه في المفهوم موافقة، هو اللي يعملوا تما العموم العرفي. على بعض التفسيرات، كيف في عموم العرفي. إذا تجي مثلا فلا تقل لهما أفين، إذا فلا تقل لهما أفين، شنو غنفهم من هذه اللفظة هذه تقل لهما أفين؟ معنى ما تعليش كتافك، ما تنفخش على ولدك، ما تأففش على ولدك، إذا يظهر كاين شي ضرر هنايا؟ لا. ما كاينش الضرر. كاين شي سباب هنايا؟ لا. كاين شي شتم؟ ما كاين. كاين شي حرمان من النفقة؟ مثلا ما كاينش. ولكن حنا غيجي العرف هنا يقول لك فلا تقل لهما أي فلا تؤذي، ماشي نجي فلا تقل لهما، يقول فلا تؤذي. إذا فلا تؤذي ما تأذيش الوالدين بجميع الطرق الهداية، لا بالضرب ولا بالسباب ولا شكون عملنا هنا ولا تؤذي، شكون عملنا؟ العرف. إذا هذا التأذي أي في جميع أصناف الهداية، هذاك العموم. العموم واش كاين شي لفظ هنا ولا تؤذي، شكون اللي قدر؟ العرف، هذاك هو. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إذا شنو يأكلون؟ مثلا ماشي تكون البيصه ما داك الشيء، او اللبن ما تشربوش، يقول لك انا الارض. الارض ما نعرفش واش الانسان ياكل الارض، ما تسليش القمجه واش ماشي تكون القمجه، ماشي البطانيات ما نعرفش واش ماشي ياكل هنايا. انت الفلوس ماشي باغي يفت السم ويعملها بالحليب، باش يعمل في التوت التوت الفلوس. اذا هنا ياكلون اللي يجي العرف يقول لك انا معنى لا تتلفون، العرف يقول لك معنى ياكلون الاتلاف، معنى ما تسلفش مال اليتيم عن طريق البلع او عن طريق الشرب او عن طريق اللباس او عن طريق ما تسلفوش. اذا شكون اللي عملنا ان الذين ياكلون اي تليفون؟ العرف. هذا هو العموم العرفي. اذا فهمنا العام سيدي، اذا العموم شحال عنده الاسباب الطرق ديالو؟ ثلاثه، عموم عرفي، عموم عقلي، عموم العموم اللغوي هو الالفاظ اللي عنده في اللغه العربيه، هذيك الصيغ اللي غندرسوها ان شاء الله. العموم العرفي، العرف هو اللي قدر ذاك الشيء. مثلا مطاف الانسان تقول له حرمت عليكم امهاتكم، ما تجيش البال ديالو ما تنظرش اليها، ما تقلش معاها، ما تمشي بها، ما ديرهاش للسوق، ما ديرهاش للطبيب، تجي باينه تقول له حرمت عليكم ما زوجش بها، فهمتي، ما زوجش بها، ما عملش كذا كذا كذا، هذه اللي تجي. يعني شوف العرف شنو يعمل. مثلا قلت له انت الميته حرمت عليك ما تزوجش، نقول لك ما تسيبهاش في الزباله، ها ما تعطيهاش نجا ياكلوها، ها واش ما تعطيهاش القطط ياكلوها؟ لا، هذه يقول لك اودي هنايا ما ذاكلاش، ما طيباش، ما تشويش، ما تشويهاش، هذيك هنا المكتب. اذا العرف يقدر لك شي حاجه بين هذا هذا هو. كاين العرف هنايا الدلاله ديالو من ناحيه الالفاظ، كاين دلاله المطابقه، كاين دلاله التضمن، كاين دلاله الالتزام. الدلاله المطابقه شي يقول قد اللفظ قد المعنى، شي يقولوا له هذيك الدلاله المطابقه. الدلاله ذل الدلاله ذل التضمن يكون نصف المعنى، نصف اللفظ، جزء اللفظ، احنا نصفا ولا اللي كان مهم غير المعنى مفهوم اللفظ ولا داخل في الكل. الالتزام يكون خارج او لا، واخا. اذا عندنا الدلاله اللي تكون من اللفظ مطابقه، كاين دلاله التضمن، كاين دلاله الالتزام، انواع الدلاله اللي معروفه. الدلاله المطابقه قد اللفظ قد المشركين، شنو نفهم؟ أفراد المشركين. إذا قد اللفظ قد المعنى، أفراد المشركين. إن المسلمين أفراد المسلمين، قد أفلح المؤمنون، هكذا. ما جاءنا من رجل أي أفراد الرجال، شو اسم هذاك؟ المطابقة. دلالة التضمن بحال اللي قلنا فيما تقدم النهي. النهي مش قلنا النهي يدل على التكرار، ما يقول لك القرآن لا تقربوا الزنا، مش واش غير اللومة ولا دائما؟ مثلا ما يقول لك لا يغتب بعضكم بعضا، واش اللوم ولا دائما؟ ما يقول لك القران لا تفسدوا في الارض، واش نهار الخميس ولا دائما؟ دائما، لان عند الدوام عند التكرار. ما يقول لك القران ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين، شنو تفهم؟ قول عنده دائما، عنده دائما، شوف عنده دائما. شوف ان لا تفسدوا في الارض شنو عنده؟ عند طلب ترك الافساد والدوام. ولا تفسدوا في الأرض، شنو عند هذه الكلمة هذه؟ عنده طلب ترك الإفساد والدوام. إذا هذاك الدوام نصف المعنى، ها؟ وهذا هو دلالة التضمن. ولا تسرفوا شنو عنده؟ شنو عنده؟ عاد طلب ترك الإسراف، شوف ترك الإفساد، وعاد تكرار ترك الفساد، تكرار. إذا فتكرار الفساد هذاك العموم، واش جا من اللفظ كامل ولا من جزئي المعنى؟ جزء المعنى، وهذا هو التضمن. مثلا الانسان، الانسان الحيوان الناطق بجوج بين شي سمال، هذا هو المطابقه. الانسان في الحيوان فقط شي سما تضمن، في الناطق فقط تضمن. فاذا هنا طلب الاسرافي، طلب تقي الاسرافي فين؟ في جميع الازمنه، في جميع الازمنه. شنو هذاك العموم؟ العموم واش هو مفهوم من اللفظ كله او لا محطين منه؟ هذاك هو دلاله التضمن، فهم هذا؟ هذاك هو دلاله التضمن، لان في دلاله التضمن هو اللي يكون اللفظ يدل على اجزاء المعنى، لان اجزاء المعنى اللي يكون في ضمن الكلي هل يقول له تضمن. الالتزام اللي يكون خارج عن الـ عن الـ عن المعنى، هذاك اللي يكون خارج ولكن كاين لازم عقلي او عرفي ولا شي حاجه، هذاك يكون دلاله التزام. وفي بعض الاوقات يتوقف عليها الحال، مثلا نكون انا هنايا ودا نشوفوا شي حاجه، مثلا شي حنا بالدارجه ديال نقولوا قالوا مثلا بحال شي حجره هيدا ولا شي خشبه ولا شي جبيال او لا شي هذا الشجره، تنتنازعوا، واحد العقل يقول لي هذاك حيوان، واحد العقل يقول لي هذاك شي حجر. مثلا هيدا قارم، قلت هذا اذا شي واحد كيتسمى، قلنا لا هذاك الحجره وها هذاك الطوبه او لا غير شي قرده الدلمه هيدا، تنتنازعوا في هذيك واخا تنشوفوا تحرك. نقول لك انا الانسان، حنا دابا النزاع فيه كان عندنا واش هو حجره او لا حيوان. انا جبت لك الانسان، قلت لك لا راه انسان، قلت شفتوا انا هذه بان لي بانه انسان، قلت لك انا الانسان وشنو الغرض ديالي انا؟ واش الحيوان ناطق ولا الحيوان فقط؟ اذا من الانسان يدل على الحيوان هنا، هذا تضمن، لان يعني المقصود ما يكونش انا خصني الانسان، خصني غير ماشي جبل ماشي حجره راه حيوان. هذا الموضوع، لان انا كنا ربما يكون حمار ولا يكون شي حاجه، قلت لك لا هذاك الانسان هذاك. اذا الانسان فاش استعملته انا الان؟ استعملته غير في الحيوانيه فقط، هذا الشيء يقولون له هو تضمن، هذا التضمن. التزام شي يكون؟ التزام اللي يكون خارج عن اللفظ، ماشي اللفظ يدل عليه، ولكن هو بحال هذاك الشيء اللي قلنا قبيل مفهوم مخالفه، لان مفهوم مخالفه ما دل عليه داخل في اللفظ ولا خارج، لان مفهوم مخالفه يكون يدل على المنطوقي بحكم وعلى المسكوت بحكم المخالفين، هذه بحكم المخالفين ما يكونش في اللفظ. مثلا ما قلت لك انا اكرم العالمه، شنو فهمت اكرم العالمه؟ يجب عليك ان تكرم كل عالم، شو اسم هذا؟ ها؟ لا مش التزام، هذاك مطابقه، مطابقه، اكرم كل عالم شو اسمه؟ مطابقه. لا يجب عليك ان تكرم كل جاهل، هذا كاين هنا؟ لا مش تضمن، هذاك التزام خارج عن الدلاله، ما كاينش يدل عليه هذاك. مثلا اكرم كل، اكرم العالمه، كرم العلماء ايضا، كرم العلماء، شنو الفهم هنا؟ معنى يجب عليك ان تكرم كل عالم، هذاك مطابقه. مفهومه لا يجب، ما تقولش يحرم، لا يجب، انا اكرم المفهوم ديالها لا يجب، لا يجب علي ان نكرم كل جاهل، لا يجب علي ان نكرم جاهل، كاين اللفظ يدل عليه هنايا؟ الله معناه فيها كرم العلماء، هذا بالعقل، هذا الدلاله الالتزاميه، هذاك دلاله الالتزام، هذاك دلاله الالتزام. فدلاله الالتزام هي الدلاله العقليه هي ايضا، مفهوم هذا؟ هذا. اذا المفهوم العموم شنو فيه؟ دلاله المطابقه، دلاله التضمن، دلاله الالتزام. والعموم اسبابه فيه العقلي وفيه العرفي وفيه اللغوي. هنا واش عندنا شي فرق بين العام والاعم والخاص والاخص؟ قول السيد الامام الشرقي، واش كاين فرق بين عام وأعم؟ كأن أعم في نسبة شيء، يعني هذا أعم من هذا. يعني أعم زيد؟ يعني يشمل الأفراد، وكأن الأعم متقارن بين مجموعه من الافراد ومجموعه الله. لا دابا هذا مزيان، هذا باين انت بغيت تدخل اللفظ تيقول، حيت انت الاصطلاح ما فهمتوش، انت دخلت اللفظ فهمه على حسب الظاهر ديالها، هنا ما فهمش الاصطلاح، لان اللي غيجاوب على هذه خصو يكون فاهم الاصطلاح، اللي ما فهمش الاصطلاح ما يقدرش يجاوب على هذه، هذه اللي عارف الاصطلاح غيجاوب، ما عارفش الاصطلاح ما يجاوبش. أما مثلا أنت ماشي تقول هذا عام، هذا عنده الشمول دمية ياك، عام مزيد عليه عنده 200 مثلا، معنى يشاركه في 100 ويزيد عليه في 20 مثلا. هذا عالم وهذا أعلم، هذا عالم عنده 15 دلفون، هذا أعلم عنده 30 دلفون. وهذا اللي الجواب ديالك انت، هي ماشي هيدا، انت جاوبت على حسب النص. شنو هو؟ لان عام هذا اصطلاح لللفظ، مثلا كلمه المشركين، شفت كلمه المشركين هذا اللفظ العام، المعنى الافراد هذاك الاعم. الانسان اللفظ الانسان هذا عام، المعنى ديالو جميع الافراد هذاك الاعم. اذا كاين فرق بين العام والاعم. العام من غنعطيوه نلف، والاعم غنعطيوه. فالاعم وصف للمعنى واللفظ، والعام وصف لللفظ. وباين علاش؟ علاش؟ لان اللفظ غير وسيله والمعنى هو الاهم. اذا هو اللي خصك تعطي له اسم التفضيل. المقصود الحقيقي شكون هو؟ المعنى هو اللي خصك تهتم به. معنى الالفاظ لم تاتي الا لاجل لا. فالاعم هذا صفه من للمدلول اي للعام، واللفظ هذا العام صفه لللفظ. الذي يتصف بالعام اللفظ، والذي يتصف بالمعنى الاعم. هذا فرق بين العام والاعم. ثم صياغه، الله لا اله الا الله. إذن الصياغ دي صياغ صياغه متعددة. كانت عندكم واحد القضية ونختم بهذه الألفاظ، سنربطها مشي نكملش مشي نكملش. هنا كاين واحد الطريقه في العام، كاين العموم دي يجي من نفس اللفظي، معنى اللفظ اللي تكلم عليه هو اللي عنده العموم. كاين العموم في الشيء ماشي من نفسه، دي يجي من الخارج، وهذاك من الخارج اما في اوله واما في اخره. هذه خصها تعرف هذه وتغض لها البال. مثلا كاين الكلمه اللي فيها العام هي اللي فيها العام، مثلا من، ما، الذي، التي، هذه فين العموم فيها؟ في نفسها، هي اللي اعطت العموم. العموم في نفسها، من، ما، الذي، التي، الذين، الى اخره. اذا العموم فيها هذا. كاين العموم ماشي منها، من غيرها، وهذا من غيرها اما في الاول واما في الاخر. مثلا في الاول كل رجل، العموم فين عندنا؟ لا، العموم في رجل، ولكن اللي عطى العموم هو كله. العموم ما جاش في كلمة كل، لا، العموم جا في رجل، ولكن شكون اللي عطى العموم؟ بل قد أفلح المؤمنون، العموم فين؟ مؤمنون. شكون اللي عطى العموم؟ ال. إذا عندنا العموم، آلة العموم قبيل من؟ هي اللي فيها العموم. دابا في المؤمنون وفي كل رجل ماشي هي اللي فيها العموم، العموم فيما دخلت عليه. مثلا اي رجل، اي امراه نكحت نفسها بغير، اي امراه، العموم فين كاين؟ ها؟ لا، العموم كاين في رجل، ولكن شكون اللي عطى له العموم؟ اي، العموم هذه تجلى في الرجل. اي امراه نحل العموم فين؟ الا ما غاتسيدي هذيك محل العموم. الان العموم ايو مثلا المؤمنون فين محل العموم؟ فين محل العموم؟ مؤمنون شكون اللي يعطى العموم؟ ال واضح هذا؟ اذا قبيل كان العموم في نفس الكلمه اللفظه هي اللي عطاها عند العموم هي بنفسها. من ما الذي التي العموم هي في نفسها الذي عامه من عامه كل شيء عموم. ولكن في اي هي جالي ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى مثلا كل رجل جميع رجال في كاين محل العموم في رجل امراه ولكن شكون اللي عطى العموم؟ اي مثلا المؤمنون شوف المؤمنون العموم فين؟ في المؤمن شكون اللي عطاه ال مثلا المسلمين شكون اللي عطى العموم ال اما المسلمين هي اللي فيها العموم. اذا عندنا الفرق بين الاله العموم ومحل العموم ولكن كلمه من العموم في نفسها واضح ولا واضح. كاين العموم اللي يجيش من الاول اللي يجي من الاخر مثلا يوصيكم الله في اولادكم فين العموم؟ اولادكم ولكن شكون اللي عطاه الاضافه الاضافه للمعرفه الاضافه هي اللي عطت العموم. ولا تبطلوا اعمالكم في كاين العموم اعمال ولكن شكون اعطاه المضاف اليه هو اللي اعطى العموم. مثلا فدين الله حق فدين الله ان حق ان يقضى فدين الله حق ان يقضى شكون اللي اعطى العموم؟ فين العموم فين كاين في دينه ولكن شكون اعطاه؟ الله المعرفه يعني المضاف اليه هو اللي اعطى العموم. ما اذا كاين العموم ديكم في كلمه ولكن الآن ذو العموم يكون في الأخير أو يكون في الأخير إذا أصبحت ثلاثة درجات. إذا في نفس الكلمة هو من والذي وما أكثرها كين العموم بآلة هذه الآلة إما تكون في الأول وإما تكون في الأخير بالنسبة لآل وبالنسبة لكل وبالنسبة لرجل وبالنسبة لأي باش يكون هذا بالآلة. ولكن العموم فيما دخلت عليه بالنسبة للمضاف إليه العموم فين كيف المضاف ولكن شكون أعطاه؟ مثلا لا رجل لا رجل في كين العموم فرجل ولكن شكون اعطاه؟ لا هي اللي اعطت العموم هذيك اله العموم. مثلا ان النكره في السياق الشرطي مثلا ان قام رجل اذا رجل فيه العموم ولكن شو اعطاه؟ ان الشرط. هذه قضيه لابد ان نفهموها مهمه هذه. مثلا قد يكون العموم في نفس الكلمه وقد يكون فيما دخلت عليه ماشي فيها ولكن شكون اللي اعطاه؟ الاله اما من اول واما من الخارج. وصيغ العموم هي اللي غنتكلموا عليها هنا ان شاء الله. صيغ العموم هنا هذا الكتاب اللي هضرنا عليه قبيل ديك العقد المنظوم فكر 250 صيغه ولكن هي ديك 200 صيغه سهل. علاش هو اللي يجي كلمه كل ويجي لا كل ويلاق يعمل لا كيلا وكيلتا ويجي للموصول يحسب الذي ويحسب اللاتي واللذان والذين ويحسب الموصولات كامله هذا هو بس وصل ديك العهد زين. مثلا مشى جاب كلمه لك اجمع في التوكيد اجمع اجمع جبتك اجمع واجمع وجمعواني واجمعاني وجمعونا وحسب هذاك باش توصل ل 100 اعمل 250 صيغه ولكن التعدي ديال بهذه الطريقه اللي قلت لكم فهمتي ماشي يجيب لك الله يهول عليك انت يجيب لك ندور شنو تسمى لا هذيك الطريقه. مثلا كي احنا كل ياك ويجيب كل وما افراد والافراد اللي كاين فيها مثلا اجمع وما ورد فيها الذي وما ورد فيها. كل حاجه يعملها بوحده الذي يعملها بوحده والتي يعملها بوحده والذين يعمل بوحده هذا السبب اللي عدد. اما المصنف ديالنا ذكرنا بعض الاصول ذكرنا الاولى يكون اسم معرف بالالف واللام ها واحد معنى مفرد معرف بالالف واللام ها واحد. ثاني شيء يكون اسم جمعين اسم مجمعين معرف بالالف واللام ها جوج. ثالثا شنو نعمل اسماء المبهمه. رابعا شنو نعمل النكره في سياق النفي هذه الاصول اللي يعمل اربعه الاصول يعمل. ما هي الاصول التي ذكرها الامام المصنف العموم؟ عمل لك ضابط عمل لك ضوابط هنا عمل لك المفرد المعرف وعمل لك الجمع المعرف وعمل لك الاسماء المبهمه وعمل لك النكره في سياق النفي شحال هذو؟ اربعه هذه الاصول. الاسم المفرد بحال ياس الاسم المفرد معنى عندنا انسان شفتها انسان الانسان اذا الانسان هو محل العموم ولكن ال هي اللي عطات له رجل هو محل العموم شكون اللي عطى له وهكذا غير الكلمه الاولى مفرده دخل عليها ال ولكن هاد ال خصك تضغط للبل خصو ما يكونش يتسمى العهد السابق وما يكونش ال جنسيه خصو ال استغراقيه لان لكن سبق العهد تدخل لا تشير الى معهود سابق تدخل معينه هذه ولك الجنسيه تدخل في حل بدليه هذه اما هذا واما هذا لا خص تكون استغراقيه معناها تشمل جميع الافراد لا ضمن هذا الضابط هذا مش فهمنا الموضوع اذا ال تعطي العموم فيما دخلت عليه وهذاك اللي دخلت عليه يكون مفرد شنو خص يكون ما تقدمش العهد شوف هذه العباره جاء رجل فاكمت رجلا واش تفهم العموم هنا لا كاينش العموم كاينش العموم هنا علاش لان ال تشير الى المعهود معنى فاكمت رجلا السابقه الرجل خير من المراه كاين شي عموم لا ما كاينش العموم علاش ما كاينش العموم علاش ما كاينش العموم لان الحقيقه ما كاينش الافراد هنا اي هذه الحقيقه احسن من هذه الحقيقه ما كاينش العموم مثلا كان الجنس واكله الذيب شوف اكله الذيب كاين شي عموم لا واحد الذيب مبهم ما نعرفش شكون اذا لابد نحتارز من ثلاثه اذا شمن ال خصها تكون هنا سراقي من ياش نحتارزو من ال العهديه لا والو واذا نحتارزو من ال الجنسيه ونحتارزو من ال الحقيقه وهذاك الشيء اللي شكون اللي يبينه هنايا السياق هو اللي يبين السياق هو راه عجب الغرب لان راه القران غادي يتفسر السياقات ماشي تخلط على الكلمه وتفسر شوف السياق شنو مثلا هذه العباره هذه وليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالانثى واش نعمل فيها العموم لا الذكر بالنسبه لكذا اللي هنا مذكور مريم كذا كذا الموضوع خاص هذاك ال ديشني تحت الشجره لقد غادي المؤمن اللي هو تحت الشجره والشجره تعمل العموم لا الشجره المعروفه هذه اليوم اكملت لكم اليوم في مكان لا اليوم عرف هذاك عموم خصوص هذا هذا يسمى المعهود اذ هما في الغاري في مكان شي غار لا هذاك معهود هذاك اذا لم تقصد يكون ال لا ما تقدمش العهد اما اذا تقدم العهد يكون خصوص وخصها ما تكونش الجنسيه اما اذا كان الجنسيه بحال ايش واكله الذيب واش الذيب في مكان وما خصهاش يكون ال الحقيقه بحال ايش ال الحقيقه تدخل لا هذيك تبدا في الجنس هذا تدخل السوق هذاك الفرق لا الرجل خير من المراه او الكل اعظم هذاك هو الحقيقه خصنا نكون شيء قال الحقيقه خصنا نكون قال الصغار اذا قال الصغار عاد في العموم شنو الدال ديال العموم؟ ها؟ استثناء ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ويمكن نحيدوا ديك قالوا نعملوا كل فيها تقول ان كل انسان صحيح ولا ما كانش العهد شوف لا ما كانش العهد هذيك انا غتكون ضايعه هذيك الوقت باش تقول ان الانسان وما فاتش العموم شنو غتكون اذا ان انسان وانسان على حد انسان وخصها تكون في العموم تكون عندها الفائده والا غتكون الا ما كانش الا غتكون ضايعه دي اش من فائده عندها او لا اذا لم تفيد العموم وما كاينش ما كاينش الجنس وما كاينش العهد اش غتكون علاش جبت هذيك الوقت قول علاش جبت غتكون ضايعه اذا خصني تفيد العموم باش تكون عندها فائده ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا التمره واش تقصد تمره واحده لا تبيعوا الشعيره واش يقصد حبه واحده او لا كل شعير ما يقولوا البغا واش النبي يقصد بغا واحده لا كل بغا هذا الادله للعموم ما الادله للعموم اربعه الحاجات الاستثناء وقيام كل مقامها ولا ما كانش العهد تكون الضيعه وثم الاستدلالة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا التمغة لا تبيعوا كذا لا تبيعوا الشعيرة الذهب والورقة وكذا وكذا هذا الشيء تسمى أي كل ذهب كل حب كل كل كل كذا فهمت شحال هذه؟ أربعة هذه اللفظة هذه خصها تقيد لا ما كانش فيها الوحدة أما إذا كان التمغة لا والو البقرة لا والو ما خصهاش يكون تسد الوحدة أما إذا كانت تسد الوحدة ما يكونش عند العموم هذا النوع الأولي شنو قيل النوع الأولي؟ المفرد ماشي في مكان لا المفرد المعرف بال واش من ال الصراقيه من يشرح احترازا من العهد والحقيقه والجنسي العهد بحال ياش حيث وليس الذكر كالانثى او جاء رجل كامصو الاستغراق الجنسي بحال ياش تدخل السوق اكله الذيب الشاغل اللحم ماشي اسم هذاك الجنس العهد هذاك الحقيقه هو الرجل وخا المراه اللي يكون في التعارف وداكشي بين هذا باين شنو الادله للعموم الاستثناء ونيابه كل مقامها والا لما كانش الاستغراق يكون الضيعه وثم النصوص اللي جاء فيها المفرد وفيها العموم هذا النوع الاولي النوع الثاني شكون النوع الثاني شكون النوع الثاني الجنس لا النوع الثاني اسمه الجمعي هذاك النوع الثاني ولكن خصكم تردوا البال هنا اسمه الجمعي اش من جمع هنا غنعملوا لا هنا غنعملوا الجمع المعنى اللغوي معنى ما فيه تعددون اش غنعملوا هنا في الجمع واش نعملوا اسم الجمع الاصطلاحي او نعملوا ما فيه تعدد علاش غنعملوا ما فيه تعدد قول شنو اسمك ها شنو عبد الله ايوا عبد الله مع بعضكم ولكن سجلت وقتنا راجل جلس اللي هنفعس ولا شيء شهيد مثلا راجل كنت تما ودفعته اللي هنا ماشي في المحل هذا ماشي سوء ادب كبير هذا خصك تعرف ضرب البال هذه خصك ضرب البال مليح بزاف سي ولا خصك ضرب البال هذه باش ما يتسميش الانسان بشي صفه ماشي هي هذه واخا يشوف مثلا يكون شوف بابك يكون بابك خصك تعرف تتقدم مع الناس ماشي مثلا تحيد واحد الانسان باش يجلس بابك هذه ما تكملهاش واخا يكون الصديق ديالك كيفاش ما كان الصدقه شيء والادب والاخلاق شيء اخر مثلا شنو غنعملوا غنعملوا اتساع شوف غاب فيه شوف اتساع كاين غنعملوا جلس الاخ ضيف عدوا له المطعم جهه اخرى اما باش نلغي واحد الانسان هذا ما كايناش هذا سوء ادب يمكن الانسان عمله ما عرفاش ما غدلاش البال ولكن يا فيها ولا ولا الشيخ السي عبد المغيب ها واش عنده شي شيك حتى ولا قول لان ماشي يجي انسان الانسان ماشي تجي مثلا انت واحد صاحبك ماشي تدفع هذا ما مشيتش تشوار معاه ما والو وماشي الام تبالي شي هذاك السيد يحس به هذا السيد ولا لازم هذا فيه التمييز العنصري غير جا صاحبو شوف الغانا حنايا فهمتي هذا غير شنو غنعمل نجي خلينا نعمل واحد التيسع حفظ معانا واحد الطالب كذا كذا نعملوا شويه التيسع غنعملوا اذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا فهمتي هذه نقولوا له اداب الجلوس لان القران هرج ربما احنا نبهنا عليه بعض المسائل القران يعلمنا اشياء من جمله ما يعلمنا اداب الجلوس كيف نقوم نجلسوا واداب كيف تقي ذاكل كيف تقي الشراب كيف تقي تمشي مع الطريق القران يعلمك حتى كيف تقي تمشي مع الطريق يمشون على راضي هونا ويعلمك حتى كيف تهضر واخذ من صوتك ان كان صوت والى اخره القران يعلمك جميع المسائل اصول مثلا الاصول القواعد في كذا ما تجي انت هذه وتجي يجيب الاستاذ ديالك ولا الدكتور حنا هنا في هذه حنا نعتبروا الشخصيات العلميه ما دكتور ما يهمناش يقدر يكون دكتور ما عندوش العلم حنا هنا نعتبروا الشخصيه العلميه ولكن الادب والاخلاق العلم والادب والاخلاق العالم اللي ما عندوش الادب ماشي عالم والعالم اللي ما عندوش السلوك هذا ماشي عالم حنا العلم يعطيك التواضع ماشي يربي الفرعونيه فيك العلم انا ماشي خصو يهز لي القفة هذه انا ما تجينيش هذه انا نحشم ديك الوقت مثلا خارج خصني انا ما نخليش يهز لي بلاستيكا ولا القفة حتى نكون عيان اياه او مريض واخا عندي شي سبب اما اذا لا المهم العلم ماذا نعتبر لا فيه كواغط ولا والو وانما المعرفه هذوم معرفه العلم مثلا قارئ النحو يفهم النحو قارئ الاصول يفهم الاصول اما غير الشواهد ماذا فهموا ماذا في والو نتي ماذا في والو نعم مثلا شي ناس اللي ما يعرفوش يقول الله داكشي هذاك ولكن هنا العلم الادم جاء الاب ديالي خاصني ننزلو بالتواضع الاب ديالي موقع عندي اختار من الناس ولكن ما نهضملوش ما نهضمش به الحقوق ديال الناس جاء الشيخ ديالي ما نهضمش به الحقوق ديال الناس نجي نهضر معاه بلاتي خلاه نفقي هنايا مسكين نعملوا له واحد الموطا اما غير تجي تدفع وتجلس كاين السي عبد الكريم ولا والو ها ماشي هي هذيك الناس اللي عندهم الاحساس بتجي غير يرد للبال ولكن اللي ما عندوش الاحساس ما يردلاش انا غنرد للبال فهمتي حيت انا كثير الاحساس بزاف بتجي تاثر فيا كاين شي ناس عملوا معايا الفلطه في حياتي ما نساتليش فهمتي واحد المره مشينا عند شي الناس هودنا العائله ديالي العائله ولد دار حبيبي دار حبيبي كان عندهم بنات في الدار انا باقي طالب دنقى العلم معايا واحد الطالب صاحبي مشارب انا دنقى العلم انا زيت هو انا كنت احسن منه قبل ما يشارط مثلا حنا دنقاو العلم انا فاهم انا الشيخ ديالهم الحقيقه مشاو هما يشارطوا السيد ما يشارط مشى هيدا هذه ما عرفت ان يجي من هذا مسكسب شويه فهموا بان ذيك البنات فهموا بان ذاك السيد زعما راه مضبط او لا شي حاجه كذا كذا فهم هذا انا غير طويل بغض ما يجاو يجيبوا لنا الحوايج النعس ما يزيدنا في النعس مثلا البطانيه اللي عطاتهم ذاك ذاك السيد ماشي البطانيه اللي عطيتهم لي انا مثلا البطانيه اللي تعطيهم ذاك السيد بطانيه جدود انا ما عطاتنيش البيطات هذه هذا خطا كبير بزاف هذا عمهم ما يتسمح هذا مثلا انت شنو لا تعمل تجيب البطانيه وتنزل تما خليهم يختاروا مع بعضهم هذا الشيء اللي اعطى الله عندنا اما البطانيه عندنا مزيانين نجيبوا البطانيه مزيانين كاملين عندنا على قدهم نجيبوا على قدها كاملين عندنا مخلطين ننزلهم تما خليهم يختاروا راسهم اما تجي انت تميزوا وعاطين هذا وهذا وشي شنو تخوق دابا مع راسي بزاف ماشي وحده ماشي بزاف اللي فقاص ديالنا بحال هذه واحد المره كان بهذه العائله هذه انا راكب وحبنا كود هي يمه يمه قالت له عطيوس عطيوس دابا سبحان الله كاين الفاق ديك الناس ولاو فواحد التدغويشه مع كيفاش حنا الحمد لله تقينا العلم وربي الحمد لله ما خصنا حتى شي خير في هذا الارض فيبقاو هما هذوك الناس اللي كان هذه فيبقاو انت تجي ما عملش ديك التسميات ما تقولوش يعطي هو يهوز اولا نعرفوا هذيك قال علم السيد حفظ القران صار مؤدب وتأدب معه انت تقول له طيب يهوز كل ما انا نسمع من هنا نسمع من كل جهه هذا نسمع اش انا نسمع اما هي سمعت سام من الوراء من قاع رجلي اذا نسمع انا ماشي انا شي ابله جيب لك الله انا ابله طيب هو تقول له طيب يهوز ودابا هذه قول شحال يقدر يكون عندها من سنه شي علين شي 30 سنه وقال لك بغيت نتسالي واحد المره عاونت قبل من 30 سنه قبل من 30 سنه كان شي هذا العائله هذه كان يعطيو للوالده عطاو لها العشور عطاو العشور انا هبصت لهم البغل انا هبصت لهم البغل اتصلوا بيا اتصلوا بيا حبيبي وهذه طن طن خصهم نخرج نسرح لهم البقر نسي دابا يعطيو ديك البركه اللي هذا هذا العشور حق الله لا خصهم نخرج لهم اي خيلا احمد الله ينطع عليك مشي مع شي العروض حتى يجعل الله ما يجعل هذا اللفظه هيدا نيشان واحد ولد حبيبي محمد قال لي خيلا مشي مع شي العروض تيجعل الله ما يجعل زعما تنضبوا شي سراح ولا مع شنو ولا تنشي كذا تيجعل الله ما يجعل طف هذاك هذه دابا شنو قال لي قال لي ما يعطاني البغل نطلع ديك دابا قال لي خيلا بلغ ديك الشيء وغد ديك البغل واجي تبقى معنا شي ايامات ضر عندنا شي العروض مشي قال لي حتى يجعل الله ما يجعل هذه العباره عمرها ما نسات لي طلعت سينما قلت سينما قالت لي غير واش المطار الفلاني طلق ديك البغل وما وصلش عنده واجي بحال يما كنختار يما اوصلت نجيها باقي بعيد قالت لي طلق البغل هو غيمشي للنوادي غير بيدو قالت لي رجع بحالك انت شي الناس الله يلطف بينا ما يعرفوا شيء شيء خطير يعيشوا بزاف يعيشوا يهينوا الناس قال الامام رحمه الله هذا المعرب بال هذا المعرب بال ننتقلوا للثاني شكون الثاني اسم الجمعي اسم الجمعي المعرف هنا شنو غيكون اسم الجمعي هنايا هنا نعملوا المعنى اللغوي ما نعملوش المعنى الاصطلاحي كيف غنعملوا المعنى اللغوي ما فيه تعدد حنا سبق ما فيه تعدد هل ما فيه تعدد غير يشملنا غنعملوا فيه جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم ونعملوا اسم الجمعي ونعملوا اسم الجنسي الجمعي خمسه غيهونوا فيه هذا كلها تدخل في هذا النوع عقل عليا اذا ما هو اسم الجمعي هنايا المعنى اللغوي شكون المعنى اللغوي ما فيه تعدد سواء كان من الجمع التكسير قام رجال يوصيكم الله في اولادكم ولا تبطلوا اعمالكم هذه اعمالكم ورجال ماشي اسم هذه جمع تكسير او يكون جمع المؤنث السالم ان المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات شفت قانتين والقانتات جمع مذكر السالم والمؤنث السالم او يكون اسم الجمعي بيس القوم الذين كذبوا، ساء القوم الذين، القوم شو اسمه؟ اسم الجمعي، او يكون اسم الجنسي. ان البقرة ان كل البقرة ان البقرة تشابه، شحال هذه؟ لا خمسة، هذه خمسة كلهم داخلين في اسم الجمعي الذي يقول الامام رحمه الله قال هنايا المعرف، ثم قال واسم المعرف باللام يقتل المشركين. هنا اسم الجمعي، شفتها هذا اسم الجمعي لا بد تعدل هذه، ماشي تصلحها، لا غير عدل بالفهم، ماشي تبسطيلو خاصها، لا عدل بالفهم. لان باش ما نعرفو تفقتو المشركين، شفت الشارح باش متسل واش اللي يقصد لك هنا اسم الجمع المعروف، وهو لهذا متسبق المشركين. هنا الجمع معنى ما فيه تعدد، سواء كان جمع التكسير بحال ايش، يوصيكم الله في اولادكم ولا تبطلوا اعمالكم، شنو هذا؟ او يكون الجمع المذكر السالم، ان المسلمين شي اسم هذا والمسلمات شي اسم معنى السالم، او يكون اسم الجمعي والله لا يهدي القوم او لا بئس القوم، او يكون اسم الجمعي ان البقره تشابه علينا او الشجره او كذا، شحال هذا؟ خمسه. هذا الامام ضرب واحد المثال منا، فقط المشركين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، النوع الثالث الاسماء المبهمه. معنى الاسماء المبهمه، اسم المدلول ديالو ما يبانش شنو هو، معنى ما تصدق عليه ما يبانش شنو هو. مثلا من، واش تفهم محمد وعمر وخالد؟ هذا يقول الاسم المبهم. اسم المبهم هو الاسماء المعروفه ابداها، سواء كان اسماء الشروط او اسماء الاستفهام او الموصولات اللي كان. مثلا اسماء المن فيها الموصول، فيها الشرط، فيها الاستفهام، هيدا ما كذلك ماذا ما شنو فيها؟ فيها الشرط والاستفهام وكذا. اي شنو فيها؟ الموصول والشرط كذلك. متى شنو فيها؟ الشرط، وهكذا. هذا اسماء المبهمه. اسماء المبهمه في الحقيقه الذي من اسماء المبهمه، لان الذي باين في المذكر ولكن هو اللي وقعت عليه. لا بغي تقول انت اسماء المبهمه عملوا في حمان وكذا، المهم الاسماء المبهمه اللي وقعت عليه ما يتعينش. من جمله مثلا من، ما، ايون، متى، ايانا، حيث، الى اخره. هذه هي اسماء المبهمه، هذه كل من قبل العم. الذي وفروعه كذلك، التي وفروعه كذلك، الذي وفروعه، شنو الذي وفروعه؟ اللذان، الذين، اللاتي، التي، تهي دخل كل هذه غندخلوها في الاسماء المبهمه. وحتى لبغينا نفرقوا بين الذي واللاتي نعملوا الذي من المختصات والباقي نعملوه من المشترك كما هي المعروف قاعده. من تكون موصوله، ما عندكم ينفاد وما عند الله باق، مثال هذا في النوم. لا ما موصول هذا، ما عندكم ينفاد فين هي؟ في الموصول هذه. لله ما في السماوات والارض، فين؟ ما موصوله. من في السماوات ومن في الارض؟ ما لا موصوله. فمن ربكما يا موسى؟ فاش هي؟ في الاستفهام. وما تلك بيمينك؟ فين هي؟ في الاستفهام. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم، فين؟ في الموصوله. اي الفريقين احق بالامن؟ فين هي؟ في الاستفهاميه. فأي ما تدعو فله الاسماء، فين؟ شرطية. إذا أيا ما تدعو شرطية، ثم نزع من كل شيء موصولة، وهكذا نمزي. هذه كلها ننضغش فين؟ في الأسماء المبهمة، سواء كان في باب الموصولات أو كانت في باب الشروط أو في باب الاستفهام، إلا ذا تسميز واحد الطريقة ذا عمل له ما تصلح له ذيك، من عامة فيما تصلح له، ومن عامة فيما تصلح له، غتزيد لها القيد. لا بد هي عامة ولكن فاش فيما تصلح له، معنى عامة فيما تصلح له، هي عامة في ذاك الشيء هي صالحة له. من في ذاك عامة؟ إيوا إذا ما صالحاش غير العاقل. إذا هي عامة في من يعقل. ما فاشني عامة؟ إذا خصنا نكون عامة في من يعقل ما نعموهاش. مثلا الذي عامة فاش؟ في الذكور، لا ما نعملوش الإناث. التي عامة فين؟ في الإناث، ما نعملوش الذكور. الذين عم فيش في الذكر، لا ما نعملوش الإناث. اللاتي عم فين؟ وهذه فيما تصلح له. مثلا مات عم فين؟ في الزمن، ما نعملوش في مكان. حيث فشني عم في المكان، ما نعملش في مكان. مثلا أيان فين؟ في الزمن المستقبل، ماشي في مكان، ماشي في الزمن الماضي. ان عمه في هذيك هي عمه فيما تصلح له. فماذا عمه شوف فيه تصلحها عمل العلوم ديالها. اذا من عمه فين؟ في الذات العاقله. ما عمه فين؟ في الذات العاقله. متى عمه فين؟ في الزمن ومطلق الزمن. اينا عمه فين؟ لا في الزمن المستقبل. اينا في الزمن المستقبل. حيث عمه فين؟ في المكان. هذه عمه فيما تصلح له. هذه اسماء مبهمه وعامه فيما تصلح له. اي عمه فين؟ في كل شيء، ولكن لا تقيد بالاضافه هذه. هذاك على حسب موضوع. يمكن تقول اي رجل، يمكن تقول اي غلام، اي مال، هي عامه في كل شيء، ولكن تقيد بالمضاف هذه. لابد القيد بالمضاف. لكن اي المال اذا عام في في الاموال. اي رجال عام في الرجال. اي التراب عام في التراب. هي عامه في كل شيء، ولكن تقيد بالمضاف اليه. هذا معنى هذا الاسماء المبهمه، كما في من يعقل الى اخيه وما فيما لا يعقل الى اخيه، واي استفهاميه شرطيه موصوله. هذا هو بين هذه الخلاصه العامه سيدي. هذه عامه فيما تصلح له. ودخل اسماء سواء كان من قبيل الشروط او من قبيل الصفات، حنا ضربنا الامثله. قال الامام رحمه الله: واي في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام. الجزاء شنو اللي يقصد الجزاء؟ يقول شرط. ما اللي يقصد كلمه الجزاء؟ ما الشرطية؟ من يعمل منكم سوءا ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا أيا ما تدعو فله الأسماء فيش هذه؟ في الشر. من يعمل سوءا فيش هي؟ في الشر. من العاقلة. وما تفعلوا من خير فين هي؟ في الشر، غير العاقلة في الجزاء وغيره كالخبر. ولا في النكرة، هذا النوع الرابع، النكرة في سياق النفي. إذا معنى النكرة في سياق النفي، هنا نجيب كلمة ناكرة دي يكون تسمى هذاك السياق، دي يكون السياق ذي النف، تسمى معنى النكرة داخلة في النف. واش لازم تكون متصلة بها؟ لا. قولوا لا ماشي، غتكون في السياق. ولو خرج ولو جاب خبرا، ولو تقول مثلا ما جاءنا وجاء رجل، شفتها؟ ما رجل ما جاءنا رجل، كيف كيف؟ واش يلزم الاتصال بين النفي والنكرة ولا ما يلزمش؟ لا، هي في السياق. معنى النف متسلط عليها، العبارة عامة، النف تسلط عليها، النف تسلط عليها. هذه إذا تكون العموم، نعم العموم. وهذا النف واش لازم يكون بلا؟ ها؟ قول. المصنف قال ولا في النكرة تخصص، لا هي عموما، لا فرق بين أدوات النف. واش القضية تقصر على لا أو لا كيفاش ما كان؟ حنا تابعين غير النف، يقدر يكون لا، ويقدر يكون إن، ويقدر يكون ما، ويقدر يكون ليس، حنا تابعين غير النف، حنا تابعين غير النف. أداة النفي. سواء هذا أداة النفي ملصقة معها أو ماشي ملصقة معها. ما العموم؟ هذا العموم هذا بأداة النفي، واش في درجة واحدة ولا يتفاوت؟ يتفاوت. معنى العموم عنده القوة، كاين اللي العموم قوي، كاين ضعيف وهي ماشي. معنى العموم اللي عنده القوة بصح شكون هو؟ هي الكلمة تكون ملازمة النف، ما تحيدش من تسمى. لا أحد لا ديار لا كذا، عمر ما تحيد من النف. هذه تكون عنده العموم قوي. من الادوات اي النكره التي تلزم النفي شي يكون قول ان العموم ديالها قوي، معنى نص في العموم هذه شي يكون عندها قوه العموم. شكون قوه العموم فين يكون؟ النكره اذا كانت ملازمه هذه قويه بزاف، او لا يدخل عليها من ما جاءنا من بشير. شوف من بشير، هل تحس من احد؟ وكم أهلكنا من قرية دخلت من شي يكون تسمى العموم قوي. فالنكرة تسمى النف وعاد دخل من زائدة، هذا اللي يكون العموم زايد ولا العموم زايد. ثم الدرجة الثانية، الدرجة الثانية اللي يكون النكرة المبنية فيني لا رجل لا اللي مفتوحة اللي عندها النصب سواء كانت البناء ولا مش البناء. لا غلام سفرين، لا رجل، لا إله، لا غيره، لا ضيغة، لا كذا. هذا ما لا هي قوية. اللي ضعيفة هي اللي تكون مرفوعة، مثلا لا رجل في الدار، لا فيها غولون، لا كذا. شحال درجة هنا؟ ثلاثة. القوة الأولى بدنا تعطى اللي ملمز لازم النف أو لا يدخل عليها من الزايدة، هذه تكون قوية. الدرجة الثانية شنو؟ اللي عندها مفتوحة سواء كان البناء أو الإعراب. الدرجة الثالثة اللي مرفوعة. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذه لا النكرة في النفي. هذه القضية النكرة في سياق النفي، واش نخصو غير النكرة ولا يدخل حتى الفعل هنايا؟ قولوا تالفعل غيدخل هنا مس. واش القضية تقصر على النكرة ولا تالفعل؟ تالفعل. فحال ياش ما ودعك ربك تهي عما هذا قل لن تؤمنوا تهي وما قال تهي وما ظلمناهم تهي معنى الفعل في سياق النفي تهو. علاش الفعل في سياق النفي تهو ذي عودنا الطريقة شنو ما يجالو ذلك العمو كيف ينحلوا بمصدر نكرتين يعني ما ينحلش هو بمصدر معرفتين لأن كيرت أما إذا كان معرفة لا ينحل بمعنى ما ودعك ما وقع مني توديع لك ما ظلمناهم لم يحصل ظلم من الله لهم لم تؤمنوا لم يقع منهم إيمان إذن هو ينحل باش ينحل بمصدر النكرة والمصدر النكرة كأنه نقول هنا النكرة سواء كانت صراحة أو لا تأويلا تهي يدخل معنى إذن الفعل في سياق النفي يدخل سهو يدخل إذا قل لم تؤمنوا ما ودعك ما قال وما ظلمناهم كل من هذا القبيل كل من قبل علاش يكون سهو يعود لأنه ينحل بالمصدر ولكن شنو المصدر الذي ينحل هو هيدا قل شي معرفة معرفة ما عندوش العموم الحل بالنكرة بين هذا داين هنا كاين واحد الخلاف بين العلماء هذا النكرة اللي في سياق النفي واش عندها العموم ضمني أو لا وضعي معنى العموم ديالها واش وضعي أو الالتزامي مثلا نشوف لا رجل هذا لا رجل عند العموم هل عموم وضعيون أو التزاميون ماشي قبيل ماشي قلنا قبيل كان التزامي وكذا العموم واش هنا وضعي أو التزامي لا في خلاف كاين اللي يقول سيدي وضعي القضية وضعي شنو يكون كلمة رجل شنو المعنى ديالها شنو المعنى رجل شنو يقول السير واضي الوحدة الشائعة والوحدة الشائعة الأفراد إذا يكون وضعي ولا قلنا رجل معناه ذكر بالغ وذاك البالغ هذيك ما هي ويستجمنا في ما يستجمنا الأفراد هذيك رجعنا التفسير ديال النكره مش غنفسروها واش نفسرها بالوحده الشائعه او نفسرها بالمفهوم بحال اللي كنذكروا الفرق بين النكره واسم الجنس ولا مثلا اذا فسرنا النكره بالذكر يعني بالمفهوم العقلي اش غنكون استلزامي لان يستلزم نفي الماهيه نفي افرادها ولا عملنا بالوحده الشائعه اللي كنا في الافراد غتكون وضعي فهمنا السي فهم انت هذيك تشوف لا رجل فسرني لا رجل واش ماشي تفسرها بالوحدات الوحدات الشائعه يكون شكون الوحدات الشائعه عمار وفلان وفلان وفلان هذاك واحد الشائع شنو تكون تما تكون وضعي ماشي تفسر لي رجل الذكر البالغ هذا الذكر البالغ هذا مفهوم كلي هذا مفهوم كلي شيء يستلزم الافراد اذا نفينا المفهوم الكل يستلزمنا في الافراد هذا كيكون هذا هو الفرق بيناتهم الحنفية يقولون التزامية والجمهور يقول وضعية هذا قول الإمام رحمه الله ولا في النكرة والعموم إذن الإمام رحمه الله يقول العموم من صفتي إيش من صفة النطق معنى من صفة الألفاظ هذه المسألة هنا وما تكرمش المصنف هنا نحن تبعنا غير الكلام المصنف لأن باقي المصنف ما حدش بكل شيء نحن ذكرناها في الأمثلة قبيل إنك يا رمسين معرفة ما وقلنا العموم المكتسب هذاك العموم المكتسب ذكرناه لأن اللي ما كينشي هنا كل هنا ما ذكرش وحنا ذكرناها في الأمثلة لأن المصنف ما حدش وجامع ما قلنا لأن هذاك الجامع دي كل العموم فيما دخلت عليه ماشي في هذا وهذاك في إضافة للمعرفة حنا ذكرناها ذكرناها في أعمالكم وفي أيديكم لأن ما جاش العموم الجامع لأن جمع الإضافة هذاك من ثم العموم إذن هنا المصنف ما حدش في الحقيقة لأن في, في, في, في, في, في, في سياق الشرط مسألة خلافية كي العلماء يقولوا العموم ديالها بدلي زين لأن في جمع الجوامع مرجح العموم بدلي ماشي في سياق الشرطي كي نقول العموم ديالها مفهوم مطلق العموم بدلي ما عندناش العموم الشمولي إذا لا بغيت تقول شنو باقي عليه المصنف هنا، باقي كل وجميع، هذا باقي مثلا العموم المكتسب من المضاف إليه، مثلا نكرة أو الجمع أضيف بن، إحنا نقول لدينه، وهذا هو العموم. إحنا ضربنا أمثلة هنايا العموم من صفة النطق، معنى من صفة النطق مثلا عندنا الرجل، هذا اللفظ هذا عام، هذا اللفظ اللي غنقولوا فيه العموم هو هذا. المعنى ديالو شنو هو؟ جميع الافراد، هذاك المعنى. المعنى ما نقولولاش العموم، حتى اذا قلنا للعموم يكون مجازي من باب تسميه المدلول باسم الدال. معنى اطلاق العموم على اللفظ هذا حقيقه واطلاقه على المعنى مجازا. المعنى اللي يقولوا له الكلي، المعنى يوصف بالكلي واللفظ يوصف بالعمومي. ديك فقتل المشركين، فين المعنى هنايا؟ قولوا جميع الافراد، هذيك المعنى، هذيك جميع الافراد يقولوا له الكلي هذا، واللفظ الذي عبر يقولوا نعم. فاذا العموم من صفه الالفاظ والكلي من صفه المعاني. مثلا زيد، شوف زيد الزاويه والدل، هذا خصوص، ياك اذا الخصوص من صفه الالفاظ، والذات الفلانيه هذا جزئي، فالجزئي من صفه المعاني، والكلي شكون اللي غنقول له كلي وجزئي؟ المعنى. وشكون اللي غنقول له عام وخاص؟ اللفظ. هذا هو الحقيقه، يمكن يتعكس داك الشيء ولكن ما جاز ذاك الوقت، يكون تسميه مجازيه. معنى يمكن نقول مثلا الذات، نقول لا خصوص، هذيك تسميه المدلول باسم اللفظ باسم الدال، وهكذا. هذا قول الامام من صفته. ولا يشغل العموم في غيره من الفعل وما جرى مجراه. شنو الفعل؟ جمع رسول الله بين الصلاتين. هذا جمع بين الصلاتين، يمكن تقول اي جمع كان، ها تقول ودي لا فرق بين التقديم والتاخير، يمكن تقول لا واحد منا، يمكن اما القسم خصنا نشوفوا التعيين. والو كذلك قضى رسول الله بالشفعة للجار، هذا حكم على الأعين، يمكن تقول فيه ما كان شي شفعة؟ لا، يمكن هذيك خاصة بهذا الناس، هذا الحكم يخصك من الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشهيد واليمين، هذا حكم الشهيد واليمين باش تنزل على كل شهيد واليمين، خصك دليل آخر، لأن يعني هذاك عموم هذاك اللي يقولوا له قضية الأعين. هذيك وما جرى مشاع. فإذا العموم ما يدخلش الألفاء الأفعال، وما يدخلش القضايا اللي مجرى العموم. هذا قال الإمام ما يجري مشاع. إذا الفعل بحال الفعل اللي قلنا قبيل، جمع رسول الله بين كذا كذا، وما جرى مشاع، وذيك القضاء أو الألفاظ. وكاين واحد المسألة مهمة تعرض للإمام هنا المحاشي، من جملة واحد القضية اللي يقول لا تركل استفصال، هذه مهمة هي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جات له واحد القضايا وحكم فيها، معنى سئل النبي، سئل على أمر، ما سئل على أمر أجاب النبي، هذاك اللي في الجواب ديالو نقولوا تقول الاستفصالي ينزل منزلة العموم في المقال، إذا نعملوه حتى هو من العموم. مثلا في هذاك الناس اللي جاوا، السيد مثلا مزوج بعشرة نساء، أسلم وتحته عشر نسوة، قالوا النبي أمسك أربعا وفارق سائرهن. هو السيد مثلا السلم كان عنده عشرة، جاء عند النبي قال له يا رسول الله عندي عشرة نساء، وفي الإسلام كاين غير أربعة، النبي قال له خلي في يدك أربعة وستة دفع تلقوا مثلا، أو في صح المهم ما نقولش النساء ديالك. ولكن النبي واش سألوا على التقدم والتأخير هنايا؟ سألوا واش جوج في دفعة واحدة أولا بكذا؟ هذا اللي نزلوه عموما، معنى يمكن يخلي الاخرين او يخلي اللوليين كيفاش ما كان، فله ان يختار اربعه من اللوليين ولا من الاخرين. هذا اللي يقول ترك الاستفصال ينزل منزله العموم في المقال. مثلا النبي معنى ترك الاستفصال ما فصل لك شيء، ما قال لك شيء بين لي، معنى كان يجي يقول لك فحال اللي يسالوا قالوا له التمر اينقص، شوف اش قال لهم؟ ما قالوا له ايجوز البيع كذا كذا، اش قال لهم؟ أي ينقص. شوف كيف سألهم، شوف دابا سألهم، ما قال قالوا يا رسول الله واش نبيعوا التسمار بالرطب؟ كان يقول لهم بيعوا. مثلا لا قال لهم بيعوا، ما كاينش الفرق بين ينقص وما ينقصش، ولكن النبي قال لهم هنا واش ينقص؟ هنا استفصل الأمر، ولكن في هذه القضية ما استفصلش الأمر. هذا يقولوا تركوا الاستفصالي ينزل منزلة العموم في المقال الذي يستدل عليه بالقضية هذا غيلان حين أسلم وتحت عشر نسوة أمثل أربعة وفارقهن. فإن بلال يستفصله واستزوجهن معا معنى معا مثلا جمع عنده واحد راجل عنده عشر قالوا أغني ذيك عشر من السق هذا فلوس بحال يشغم السق هذيك معا أو لا مرة تصبيل اللي بدا جوج غدا واحدة تكمل لا قالوا النبي هذا ولا نقولش معنى اللي بغيت اللي كيفاش ما كان كذا هذه قضية مهمة جدا مفهومة واخا هذا سأقول استفسار تعرض للإمام محاشم. قضية أخرى هو عموم الأشخاص. شوف عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة. مثلا نصنف فيه وغدا شنو وغدا قول عموم الأشخاص هذاك عموم الأشخاص ذي يستلزمنا نقولوا عموم في المكان وعموم في الأزمان وعموم في الأحوال. مثلا اقتلوا المشركين هذا شنو هذا ها؟ هذا الأشخاص يعني معنى لا فرق بين المشركين مكة ولا المدينة هذا عموم المكان. عموم الأحوال سواء كان ذميا أو ماشي ذميا حربيا مثلا كان ذميا ولا حربيا هذا شنو عموم؟ عموم الأحوال. عموم الزمن سواء كانوا في الزمن ذا النبي أو بعد الزمن ذا النبي هذا العموم. فتركوا العموم الأشخاص شيء يستلزم مثلا القرآن يقولنا والسارق والسارقة فزني أيديهم السارقة شيء يسمى هذا الشخص ها؟ هنا نعملوا الأشخاص الأحوال سواء كان غنيا ولا فقيرا مثلا سواء كان طول أو قصير سواء كان عالم أو جاهل شيء يسمى هذه الأحوال هي الأحوال هي الأشخاص هي الأوصاف سواء كان في زمانه أو بعد زمانه شيء يسمى الزمن سواء كان في مكة أو في المدينة أو في طنجة أو في العرايش شيء يسمى مكان. هذا هو العنوان هذه المسألة معنى عموم الأشخاص. واش يقدر يكون الشخص ما عنده شيء أحوال؟ يقدر الشخص ما عنده شيء أمكنة؟ يقدر الشخص ما عنده شيء أزمنة؟ يلزم من الشخص أنا أحمد أنا الشخص إذا خصني يكون اللوم الاثنين اللي خصني يكون فيهم الاثنين مثلا ونكون في المكان يعني في قصص صغير ونكون طويل قصير شايب صغير شاب متزوج هذه الأحوال ولا هذه الأحوال. معنى ميمكنش الشخص ما يكونش عنده زمن ومكان وميمكنش الشخص ما عندهش الأحوال. ولهذا يقولوا الناس عموم الأشخاص ماذا يستلزم؟ إذا بالنسبة للأشخاص كيف يكون العموم؟ جاوبوا وضعي. وبالنسبة للأحوال والأزمنة استلزامي بحال اللي كنا نقول قبيل هذا الاستلزام هنا بالنسبة للأحوال والأزمنة والمكان طريقة العموم فيها معنى دليل العموم شنو هو؟ سيلزم معنى دليل عقلي. ولكن بالنسبة للأشخاص وضعي. إذا هنا في هذا المثال هذا اجتمع العموم الوضعي والعموم السيلزامي معنى دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة في العنوان في الأشخاص ودلالة الالتزام في المكان والزمن. هذه القضية بني دول الجمهور القرافي يقول لك لا القرافي يقول لك بالنسبة للأشخاص عموم وبالنسبة للأحوال يقول لك مطلق يقول لك اسمها المطلق يقول لك ما تسمىش العموم معروف هذا رد عليه ابن السبكي بجمع الجوامع خلاف القرافي. العموم في الأشخاص مسلم بالنسبة للأشخاص هذاك مسلم وعموم وضعي مسلم. شنو بقى لنا فهمنا السي شرقي شنو الأحوال هو الصفات المشركين واش ذميين واش حربيين واش طوال كصغار كولاد الحرام كيفاش ني هذيك الصفات ديالهم كعلماء كجهال كعوام كفيهم الحقد كفيهم المكر هذيك الصفات ديالهم. مثلا الزمان فين يسكنوا اش من عصر واش في العصر النبي العصر المكان فين يكون واش في المدينه في مكه في هولندا فين يكونوا هذاك شيء يسمى هذاك المكان. هذا عمومات شيء يسمى هذا العموم عن طريق الاستلزام واش كاين اللفظ يدل ولا بالعقل هذا هو. الإمام القرافي يقول لك هذاك ما تسماش العموم تسمى المطلق هذاك من قبيل المطلق. إذا المعنى من قبيل المطلق شغي يكون العموم بدلي لكن هذا ما يكون هذا ولكن هذا ما يكون هذا هذا معنى معنى لك كان طويل راه ماشي قصير ولكن قصير تسمي خاصك من خارج عاوني فهمنا هذا هو. وبقي واحد القضية غتكلم عليها الإمام المحاشي الصورة النادرة وغير المقصودة واش تدخل هنا ولا ما تدخلش شنو الصورة النادرة؟ الصورة النادرة مثلا واحد الحاجه قليل في الوجود تكون، واش ما الى تجي العموم يشملها ولا ما يشملهاش؟ فهم هذه؟ مثلا اللفظ العام عنده المعاني الشائعه وعنده المعاني النادره، هل العام هذا واش يشمل ديك النادره او ما تدخلش فيه؟ هذه فيها خلاف والتحقيق يشملها، التحقيق يشملها. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا في خف او حافر او نصل. اذا خف حافر نصل، الخف شنو هو؟ ها الابل. حافر شكون هو؟ الخيل. نصل السيف. هذه المسائل هذه العم هي كثيره الاستعمال، معنى المسابقة على الجمل هذاك هو الخف، المسابقة على الخيل هذاك هو الحافر، المسابقة بالسيوف هذا هو السيف، أغنى المسابقة على الفيل هذه ماشي شائعة نادرة، لأن الفيل هو عنده الخف بحال الإبل. إذا واش الحديث يشملها؟ هذه هي الصورة النادرة، التحقيق غير يشملها. يعني يمكن في الاستدلال نقول له لا، يجي شي واحد يركب نعملوا المسابقه على الفيل، تقول له النص لا يدل عليها الحديث يشملها، قول لها صوره نادره لا صوره نادره تحقق. مثلا نجيو حنا في واحد الزمان قال لك سيدي ماشي نعملوا المسابقه على الابل، لا صحيح، لا خفي نعملوها على الفرس، لا صحيح، هذاك حافر نعملوها بالسيوف، صحيحه. والفيل قال لك الفيل ماذا خطرناش بالبال ديالنا، لا ان الحديث يشملها واخا ما خطرناش بالبال يشملها، هذا الشيء يسمى الصوره نادر. إذا دخل الصورة النادرة، فهمنا عم سيدي؟ هذه صنادرة. إلا أن الصورة النادرة تخص بالخصوص، هذا هو اللي قبيح. مثلا هي الصورة نادرة ونجعلها هي اللي كاي، غيرها ملغي وهي اللي انقص، هذه مزيان ولا والو؟ لا والو، بحال ياش، لأن الحنفي يقولوا أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولاه فنكحها باطل. لأن الحنفي اش يقولوا؟ يقولوا المرأة تزوج راسها بنفسها، ها؟ إيه تزوج راسها بنفسها، معناها يشترطون الولي ولا يشترطون الولي؟ لا يشترطون الولي، معناها يمكن المرأة تلقى واحد الرجل تتفق معه وزوج ولا يجيب باباها ولا عمها ولا بلا ولي، هذه واضحة ياك؟ واضحة. إيوا الحديث لا أي امرأة، قال لك هذيك المراد بها الآمة، ومراد بها هذيك المجنونة، ومراد بها العائلة الصغيرة. ولكن المرأة اللي تطلق على العائلة الصغيرة هذه صورة نادرة، واللي تطلق على المجنون هذه صورة نادرة، واللي تطلق على الأمة صورة نادرة، لأن الصورة الشائعة هي المرأة بالصح، المرأة العاقلة هذه هي المرأة، أنت عملت لي العام وعملت له في الصورة النادرة. فإذا نجعلوا أنت العام مقصور على الصورة النادرة، هذا صحيح ولا ماشي صحيح؟ ماشي صحيح. الصورة النادرة داخلة ولكن هي المقصودة بالذات لا. فإذا لا سبق إلا في خف أو حافين وسنين، خف شيش منا إبل، حافين شيش من لا فرس، نصل السيف. حنا بغينا ندخلوا الفيل، يعني ماشي معروف الناس يعملوا المسابقه على الفيل، فين الناس تتصرمي ما يربيوها شي غالبا، ولكن الحديد يشملوا هو صوره نادره، الحديد يدخلوا واخا صوره نادره، واخا صوره نادره ويدخلوا. واضح نعم سيدي؟ واخا. كذلك غير المقصود، معنى انا انت اتكلم بحديث، شوف اتكلم بحديث والحديث عام، واحد الصوره فيها انا لا اقصدها، شوف انا لا اقصدها في البلد ديالي ما ندخلهاش، ولكن الحديث دي شمله تدخل واخا ما تقصدهاش انت، واخا ما تقصدهاش راه داخله في الحديث، يمكن لي نستدل عليك بها واخا انت لا انا ما قصدتهاش، لا الحديث دي شمله. شوف المثال في حاليش هنا، ماشي يكون الانسان وكل واحد الانسان بشراء عبيد فلان، قال له مشي شري لي العبيد دفلان، معنى مشي عند السي المختار او عند الحاج العربي شري لي العبيد اللي عنده كامل شريهم لي جيبهم لي، مشي عند فلان واحد التاجر عنده العبيد، ديك العبيد اللي عنده تما جيبهم لي انا شريهم لي، فهذاك العبيد اللي ديالو تسمى يمك وتسمى باباك، عرفت انت مثلا لا شرا بابك غيتحرر، انت تقصد هذا؟ لا تقصد، انت في البال ديالك ماشي الاب ديالك ماشي داخل، انت تقصد يجيب لك العبيد باش تقدم بهم، ماشي يجيب لك العبيد باش تحرم. فيمشي الله يلا جيب لك القدس هذا العبيد، جاب لك 10 العبيد، وجدت الوالد تما، وجدت يماك تما، نيشان دي تحرم. أودي أنا ما قصدش هذا، أنا قصد الآخرين ماشي هذا، ينفعوا ما ينفعوش. وخا الصورة واخا غير المقصودة تدخل. واش فهمنا الصورة كيفاش نو؟ مثلا السيد خلط على واحد الإنسان قال له مشي عند فلان، مشي مثلا عند سي عبد المغيث عنده 6 العبيد، شغل لي ديك العبيد اللي عنده جيبهم لي أنا. أعطيتك فلوس، هاجوا 2 ملايين دول الفرنكة ولا 3 خلصهم. هذاك العبيد اللي عند سي المغيث فيهم واحد خي، أو فيهم يما، فيهم الوالد ديالي. من جملة العبيد اللي عنده الوالد. ما يجيب لي أنا جبرت أن الوالد تسمى. هذاك الوالد يتعتق. من ملك ذا رحيم فهو حرون. يعتق عليه يصير يعتق. بغيت أنا ولا ما بغيتش؟ قلت له ديري أنا ما قصدتش الوالد. لا أنا قصد الآخرين ماشي مهادم. ينفعني ولا ما ينفعنيش؟ لأن الصورة الغير المقصودة يشملها العموم. يشملها العموم. هذه مهمة خصنا نعرفوها. إذا فالعموم يشمل الصورة النادرة ويشمل الصورة غير المقصودة. فالصورة النادرة بالنسبة لبن، بالنسبة للفيل، وبالنسبة غير المقصودة بهذا المثال اللي قلنا شراء عبيد. كذلك واحد طريقة أخرى حتى هي خصنا نعرفوها. واش الألفاظ المجازية يقدر يكون فيها العموم؟ نشوف الألفاظ المجازية واش يقدر يكون فيها العموم؟ لأن مثلا المشرك علاش يعبر؟ من كفر بالله واعتقد التعدديه هذا حقيقه حقيقه. لا احنا مش يكون عندنا اللفظ مجازي ونعملوا فيه العموم. مثلا مش يكون عندنا الاسد فيه مش نعملوه في الحيوان المفترس هذاك حقيقه ياك. احنا غنعملوا فرجل الشجاع، ومن عملوا احنا فرجل الشجاع نقصد العموم، نقولوا جاء الاسود اي الشجعان إلا زيدان، جاء الأسود إلا زيدان. واش يصح؟ لا يصح. معنى اللفظ المجازي يكون فيه العموم، معنى المجاز في جميع أفراد أنواع المجاز. صحيح؟ صحيح. فاللفظ المجازي يكون فيه العموم، معنى ما فهمش العموم يكون إلا في الألفاظ الحقيقية. هذا معنى. معنى هل يستلزم العموم في الألفاظ الحقيقية فقط؟ لا، قد يكون في الألفاظ العامة. فهمنا العبارة كيفاش؟ مثلا جاء الأسود إلا زيدان، ماذا نقصد أنا بالأسود هنا؟ الشجعان. وسأسد في الشجعان حقيقة ولا مجاز؟ وهي عامة. باش عرفت عامة؟ لا باش عرفت عامة. إلا زيدا للاستثناء، معيار هذاك للاستثناء. وآلة العموم في الأسد شنو آلة العموم؟ آل. إذن آلة العموم آل، ومحل العموم أسد، وآلة العموم ودليل العموم للاستثناء. ثلاثة الحاجات. آلة العموم شنو هي؟ آل. ومحل العموم أسود، وقرينة العموم للاستثناء. إذن هذا العام فيه كاين عام سيدي في المجاز. صحيح العام في المجاز. وهذا كامل هذه المسائل تكلم عليها الإمام الموحشي رحمه الله، بزاف الحاجات تكلم عليها. ثم قال الإمام رحمه الله ومات في الزمان إلى آخره، ثم قال ومن صفتي وكما في قضائه في الشفعة للجار خلاف اللي في هذا، ثم قال والخاص. هذا ما يتعلق الآن فاش مش ندخلوا نتكلموا خاص. هنا درسنا العام ندرس الخاص. هنا الخاص باش ماشي يدخل التخصيص، يدخل كذا ويدخل كذا. خليها تما.